السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتشرف في هذه الليلة باستضافة فضيلة شيخنا المحدث شيخ وصي الله عباس حفظه الله تعالى ورحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. شيخنا قدم إلينا من البلد الحرام، وهو المدرس في المسجد الحرام حفظه الله تعالى ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وسيحدثنا في هذه الليلة عن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، الذي قال فيه أبو طاهر السلفي: لان الحديث وعلمه بكماله لإمام أهليه أبي داود، مثل الذي لان الحديث وسبكه لنبي أهل زمانه داود. وقال الحافظ زكريا الساجي في كتاب السنن: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام. فليتفضل شيخنا مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر الله عز وجل وأحمده على أنه وفقني لأن أحضر بين أيديكم أستفيد من سمتكم ومن لقائكم، ثم أشكر الإخوان القائمين على ملتقى أهل الحديث. هذا الاسم ملتقى أهل الحديث يذكرون على هذه التسمية، ويكون إن شاء الله عملهم وراء هذا على ما كان عليه سلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمتنا، وهم أهل الحديث عقيدة وشريعة أحكاما وعملا. جزاهم الله خيرا الذين وجهوني إلى هذا الشطر حتى وصلت إليكم، ووجهوا إلي الدعوة فشرفوني بأن أحضر هذا المكان لأشترك في بعض نشاطاته وبعض برامجه. ونقول: لا نأتي بشيء جديد، ولكن استفدنا ولا شك فيه. الإنسان إذا كلف بشيء وألزم فيستفيد ما لا يكون يستفيد إذا كان سر المطالعة. فنريد أن نذكركم بسيرة هذا الإمام الجليل، كما تكونون قد سمعتم من قبل بسير أولئك الغر البهليل من أئمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أكرمهم الله بشرف خاص بأن جعلهم حرسة لسنته صلى الله عليه وسلم. فنظر الله امرأ سمع مقالتي، فهم أول من تنالهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل من يتطفل على موائدهم، فنحن المتطفلون على موائدهم. وقد شكى الأئمة من قبل الذهبي وغيرهم، أما المحدث فلا أكاد أراه. ففي الحقيقة ليس هذا الزمان هو زمان من يسمى فيه محدث، إلا من كان رحمة الله عليه قد ذهب. إن كان في الزمان يسمى فهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نحن نتطفل على موائده، نستفيد من كتبه. فعلى كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى أن يسلكنا بسلك أولئك الأئمة الذين نحبهم ونجلهم ونحب أن نقتدي بهم إن شاء الله. وحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. ثم في سير هؤلاء الأئمة عبرة لمن اعتبر، تذكير إن شاء الله على سير هؤلاء، ثم على أعمالهم تجديدا للعهد الذي بيننا وبينهم للدعاء لهم إن شاء الله. فهذا الاجتماع يكون مجموعة أو مجموعا أو جامعا لمثل هذه الأمور، فنستفيد ونترحم عليهم إن شاء الله، وندعو لهم، فحقهم علينا ألا ننساهم في الدعوات، لأننا نحن استفدنا من علومهم بما أكرم الله عليهم بها. والموضوع الذي ذكر الإخوة أو كلفوني به ووجهوني إليه هو الإمام أبو داود ومنهجه في سننه. الإمام أبو داود أحد صاحب أو أحد أصحاب الدواوين الستة التي تعرف بدواوين الإسلام الهامة المهمة، وهو مما وضع الله القبول لكتابه كما وضع القبول للقبول، بمعنى القبول لا نقول أنه كله على ما قال مثل صحيحين، لكن القبول بحيث لا ينال شرف دراسة الحديث منذ القديم منذ ألفت هذه التاريخات أحد إلا أن يمر بالصحيحين وكتب السنة أو السنن الكتب الأربعة، فنعرف أن الدرس النظامي الذي كان ساريا جاريا منذ القديم كان لا ينال الشخص شهادة كونه درس الحديث أو يكون متأهلا لتدريس الحديث إلا إذا مر بهذه الكتب على دراسة على مر العصور على نوع الدراسة في كل هذه الكتب حتى إلى الآن. أولئك الذين يتعصبون لبعض العقائد الباطلة لا يجد أحد مناصا إلا أن يمر مرورا على هذه الكتب الستة ثم ينال شهادة العالمية الفضيلة في بلادكم الهند التي تعرفونها أنها كانت بلاد الحديث، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون هناك أو يكون بعثا لما كان من قبله، وينشئ الله خلقا آخرين يخدموا السنة كما خدموا من قبل. فالحاصل أن هذا كرامة لأصحاب الكتب الستة لا شك فيها، لا ينال أحد شرف الشريعة أو دراسة الشريعة في بعض البلاد إلا أن يدرس هذه الكتب. الإمام أبو داود ومنهجه، لأنه كثير من الإخوان لا شك أنهم مروا به، فأنا مذكركم ولست بآت شيئا جديدا. اسمه كما ذكر الأستاذ الفاضل المقدم سليمان بن الأشهر ابن إسحاق ابن بشر ابن شداد ابن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني. ومن قدر الله وقدرته أن خدمة السنة بل خدمة علوم السنة وكذلك علوم التفسير لغة وغيرها كما ذكر ابن خلدون وغيرهم أنهم كانوا عجما وإن كانوا نسبا عربا، فهو أزدي لكنه نشأ في سجستان، وكما قال الأهل الأقاليم ومعرفته البلدان قالوا إن سجستان هي بلدة من بلاد ما بين خراسان، وهي الآن تقع فيما يظهر الله أعلم أنها متاخمة لأفغانستان أو من جزء من أفغانستان. مولده نقول يطلع إلى الدنيا هذا النجم الثاقب أبو داود السجستاني في مطلع القرن الثالث الهجري، وهو هذا القرن من أزهى وصول السنة في خضم الأعداد الكثيرة من علماء السنة وأئمتها وجهابذتها. وقد أجمعت المصادر أن ولادته كانت سنة 200، وهو الذي ذكره عنه تلميذه أبو عبيد العاجري، فقد روى الخطيب في تاريخه بسنده إلى أبي عبيد قال سمعت أبا داود يقول ولدت سنة 200 وصليت على عثمان بن عفان ببغداد سنة 20 يعني 200. وسجستان قال الحاكم كان مولده في سجستان وله، يعني في زمن الحاكم في سنة القرن بداية القرن الرابع، قال وله ولسلفه إلى الآن بها عقد وأملاك وأوقاف. هذا إذن يدل على جانب من الجوانب اللامعة من أسرة أبي داود رحمة الله عليه. قال الذهبي أما السجستان الإقليم الذي منه الإمام أبو داود إقليم صغير منفرد متاخم لإقليم السند، غربيه بلدة حرات وجنوبيه مفازة، بينه وبين إقليم فارس وكرمان، وشرقيه مفازة. وقد قيل إن سجستان قرية من أعمال البصرة، بعضهم قال إن أبا داود منسوب إلى قرية سجستان وهي قرية من أعمال البصرة، لكن الذهبي رحمه الله قال وهو ليس بشيء، إنما هو من بلاد نجم خراسان. والنسبة إليه السجستاني وهو المشهور مع نسبة أبي داود، لكن بعض العلماء أو بعض من باب تلاميذه كان ينسبه سجزي، وهو جائز لغة ومقبول، وكان أبو عوانة رحمة الله عليه كان ينسبه سجزيا. نشأ رحمه الله نشأة طلبة العلم آنذاك محبا للعلم والطلب والتحصيل، وكان العصر عصر الرواية والتحديث، ويبدو أن أسرته كانت أسرة علم وحديث ورواية، فأبوه الأشعث بن إسحاق أحد رواة الحديث من تلاميذ حماد بن زيد كما ذكره غير واحد من العلماء، وأخوه محمد بن الأشعث قال الذهبي في سير النبلاء في سير أعلام النبلاء كان أخوه محمد بن الأشعث أسن منه بقليل، وكان رفيقا له في الرحلة، يروي عن أصحاب صعبة روى عنه ابن أخيه إلى آخره. ورحلات الأئمة هذا من خصائص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الرحلة في طلب الحديث في الحقيقة هذا مما اخترعه أهل الحديث في الإسلام، ولا شك أن الرحلات كانت موجودة معروفة، رحلة موسى ورحلة فلان ورحلة فلان إلى آخره، لكن في الإسلام أول من ارتحل لطلب العلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، ثم التابعون لهم الأئمة وغيرهم الذين كانوا يريدون أن يحافظوا ويحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو واحدة تكون بعيدة عن بلادهم، كلما سمعوا قاروا إليها وأخذوا هذه السنة حتى تحفظ. فعلى هذه السنة اشتهر الإمام أبو داود رحمة الله عليه بعد أن استنزف وهو شاب يافع، استنزف علم أهل بلاده سجستان، ارتحل إلى خراسان، فبدأ بكتب الحديث في بلدة حرات. أول رحلاته يذكر أنه ارتحل إلى حرات وبدأ بكتب الحديث في بلدة حرات، ثم ارتحل إلى الري فكتب بها عن إبراهيم بن موسى الرازي، وذلك قبل خروجه إلى العراق، هكذا ذكر الأئمة في سيرته. ثم ارتحل إلى العراق والشام والحجاز ومصر والجزيرة وغيرها إلى عواصم البلاد الإسلامية التي كانت تزخر بعلماء السنة فضل الله تبارك وتعالى، خاصة في قرنه الذهبي. وقبل أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره دخل بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وموئل العلم والعلماء وخاصة المحدثين، فالتقى وأفاد من أئمة بغداد علي بن المديني وسعيد بن سليمان وأحمد بن حنبل، بل ولازمه وأخذ عنه كثيرا. دخل البصرة وهم يقولون أمس مات عثمان المؤذن، وهو يقول عثمان المؤذن، وعثمان المؤذن مات سنة 20 و200، فسمع بها من أبي عمر الضرير البصري مجلسا واحدا، ثم دخل الكوفة، ثم ارتحل إلى الشام، فدخل دمشق وكتب فيها عن أئمتها. قال أبو داود أن أحد مشايخه وهو إسحاق بن إبراهيم الفراديسي قال ما رأيت مثله، كان كثير البكاء، كتبت عنه سنة 22 و200. ورحل إلى مصر كما يظهر مما ذكر في كتاب الزكاة من سننه، قال شبرت قساءة بمصر 13 شبرا. هذه من الأشياء الغريبة، ولا شك أن هذا كأنه ينبئ أن تلك الأيام المباركة التي كان فيها العلم والسنة والعدل والإنصاف، فكانت تكون الأرض مامورة بأن تخرج خزائنها للناس. فمثل هذا ذكر خطيب، ذكر ليس الخطيب، أظن ابن الجوزي أو سبت ابن الجوزي في باب المواضع، قال رأيت في خزانة الملك الفلاني حبات من القمح أكبر من نوى التمر، وكتب عليه هذا القمح في زمن الذي كان في زمن العدل والإنصاف بهذا المعنى. فلا شك أن الله تبارك وتعالى قد يكون يبارك فيقول سبرت قساءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وطيرت على مثل عدلين. هذا ذكره رحمه الله في كتاب الزكاة في مسألة فضيلة الزكاة وما يتعلق بها. وأخذ وكتب عن أئمة الحديث بمصر آنذاك أحمد بن صالح المصري المعروف وأحمد بن عمرو بن السرح وغيرهما، ورحل إلى مدن البلاد الإسلامية الأخرى أيضا، وما سمع عالما بالحديث إلا وكر إليه، وبذلك كثر عدد شيوخه الكبار. قال ابن حجر رحمه الله وشيوخه في السنن وغيرها نحو 300 نفس. وقد شارك الإمامين البخاري ومسلما في كثير من شيوخهما كإسحاق بن راهوية وعبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل رحمه الله شيخه، بل شارك شيخه أحمد بن حنبل في بعض شيوخه كسليمان بن حرب وأبي عمر الضرير. إذن فقد طلب الإمام أبو داود الحديث على كبار المحدثين والأئمة الأجلة الذين إليهم المنتهى في رواية الحديث ودرايته، وكانوا خلاصة هذا القرن الذهبي المبارك. كان أبو داود رحمه الله من المحدثين والفقهاء، وهذه مسألة تجري في كتب وأقوال الأئمة، كان من المحدثين وكان من الفقهاء وكان من المحدثين الفقهاء، والأصل أن يكون المحدث هو فقيه مهما كان، ولو كان ضعيفا في الحديث. الإمام أحمد رحمه الله ضعيف الحديث أحسن من الرأي وأفضل من الرأي، فمهما كان ففقه الحديث ولا شك فيه لا يطول الكلام، فقه الحديث هو الآن نسمع من زملائنا بعضهم في السرية وغيرهم يغارون على هذه التسمية في الحقيقة، يقول ليس لم يكن هناك شيء يسمى فقه الحديث، وهذا في الحقيقة إنكار أو كأنه تنكر أن الشمس في رابعة النهار وهي طالعة. فما كان الفقه إلا بالحديث، ومن تفقه وقال بالحديث كان فقه هو الفقه الصحيح، من نطق بالقرآن والسنة، ومن دخل في جهات أخرى وخاصة في القياس والرأي الكثير فقد ذم من أئمة العصر الذي فهم في القرن الثاني والثالث ما كانوا يعرفون إلا بسورة الذم الذي يدخل في القياس ويترك السنة وغيرها. فالحاصل كان الإمام أبو داود من فقهاء المحدثين، بل نقول كل الأئمة الذين طلبوا الحديث وجمعوا الحديث، كل جزئية من الحديث فيه فقه في الحقيقة. فلا ينبغي أن نقول أنه هنا فقهاء المحدثين إلا تماشيا على ما هو معروف، قد يكون هناك محدث ولو يعرف أكثر حديث لكن فقهه لابد أن يكون معروفا على قدر ما، ثم يحمل إلى من هو أفصح منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الفقه، قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بلغوا عني ولو آية. فآية من النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله هذا فقه، وينقل إلى غيره قد يكون أفصح. الحاصل على كل حال، فكان الإمام أبو داود رحمة الله عليه من المحدثين والفقهاء من فقهاء للحديث، وكتابه السنن أعظم دليل على براءته وتمرسه في علم الحديث والفقه والاستنباط، فقد أكسبته ملازمته للإمام أحمد نبوغا في الجانبين الحديث والاستنباط، نقول هذا هو الحديث والاستنباط، استنباط الأحكام، كما أخذ عنه رحمه الله السمت والهدي والدلة والزهد والورع، بل انتبعت شخصية الإمام أحمد في شخصيته وهو إمامه وشيخه حتى كان يشبه به. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من وجباء أصحاب الإمام أحمد. لازم مجلسه مدة وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والوصول. قلت: أما مسائله فقد طبعت باسم مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود عدة مرات. وذكر الذهبي أيضا أن القمة قال في بصدد ذكر ترجمة أبي داود وذكر كونه من أصحاب الإمام أحمد، ذكر قال: كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودليه، وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك. قال جرير بن عبد الحميد: كان إبراهيم النخعي يشبه بعلقمة في ذلك، وكان منصور يشبه بإبراهيم النخعي. وقيل: كان سفيان الثوري، كان سفيان الثوري يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد. وقد عده ابن أبي يعلى من أصحاب الإمام أحمد فأثنى عليه وقال: وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان وأئمة الزمان، منهم ابناه صالح وعبد الله وأبو داود السجستاني وابن عمه أحمد بن حنبل. ذكره في طبقات فقهاء الحنابلة، طبقات الحنابلة، ولعلكم تجدون أبا داود قد يكون ذكر في طبقات الشافعية، وقد يكون ذكر في طبقات الحنابلة. الإمام البخاري ذكر في طبقات الصوفية، وسببه أن أحدا منهم يكون قد أخذ منه كلمة وكلمتين فيجعلونه من طبقات تلك الطائفة في الحقيقة، وهذا ليس ذكر الطبقات في الحقيقة. شخص قد يذكر في عدة طبقات لأخذه من بعض المنتسبين إلى ذلك المذهب وإلى تلك الطبقة. وعلى هذا السبكي ذكره، كذلك ابن بعطيش ذكر هؤلاء كلهم أبا داود رحمة الله عليه في طبقات الشافعية. مهما كان فنقول إذا كانوا يذكرون من طبقات الشافعية فما ليس معناه أنهم كانوا مقلدين لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين كانوا يمنعون تقليدهم، بل كانوا مجتهدين على طريقة أئمتهم مع احترام والترحم والدعاء لشيوخهم. ولما اشتهر أبو داود مع شيوخه الكثيرين، لما اشتهر أبو داود في سماع الحديث وطلق الفقه بين الناس، انحال عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب، فقد عاش 74 سنة ووضع الله له القبول لعجل العلم الشريف وهو الحديث النبوي، فتكلمذ عليه عدد كبير من طلبة الحديث رووا عنه علومه. من هؤلاء في الحقيقة من كانوا نجوما لامعة وشموسا ساطعة في سماع علم الحديث، الذين تربعوا منصة نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خلق عظيم وذكر عدد كثير. لكن من أهم تلامذهم أولئك الذين نقلوا عنه سننه، سمعوا عليه سننه وكان لهم اعتناء كبير، وأنهم أخذ أولئك أو لا أخذ العلماء رحمة الله عليهم ولا أئمة الحديث فيما بعد. وهم ذكروا 9 أشخاص ممن كانت لهم نسخ منتشرة عن أبي داود رحمة الله عليه، فمن هنا نعرف أن نسخ أبي داود كانت كثيرة، منها 9 نسخ كانت مشهورة رآها بعض العلماء ونقلوها، منهم أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، وهذه النسخة أو هذا العرض الذي عرض عليه آخر العرضات هي أوثق نسخ سنن أبي داود الذي عرضه اللؤلؤي. وأبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة أيضا هو عرضته كانت في أواخر حياته، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العرابي، وأبو الحسن علي بن محمد بن العبد، وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرؤاسي، وأبو سالم محمد بن سعيد الجلودي، وأبو عمرو أحمد بن علي بن الحسن. ذكر هؤلاء الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ من ناقلي أبي داود رحمه الله، وذكر ابن حجر زيادة عليهم أبا الطيب أحمد بن إبراهيم الأسناني وأبا عيسى إسحاق بن موسى الرملي والراقه والراقه، كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب رواة كتب أخرى الذين نقلوا كتب أبي داود عنه. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال 43 نفسا من تلاميذ أبي داود رحمه الله. وقد سمع منه بعض الأحاديث بعض الأئمة الكبار من شيوخه حتى مما يزيده فضلا وشرفا في باب الحديث قل ما يتصنى أو قل ما تصنى هذا الشرف لغيره. فقد روى عنه شيخه ومربيه ومفقهه الإمام أحمد بن حنبل حديثا حديثا واحدا قال أبو بكر الخلال: أبو داود المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم. سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره، كأنه يذكره تشرفا بسماع هذا الحديث منه. روى الخطيب بإسناد عن عبد الله بن سليمان هو أبو بكر بن أبي داود عن أبيه من طريق أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. قال ابن أبي داود: قال أبي فذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنه، استحسن هذا الحديث وقال هذا حديث غريب، وقال لي اقعد. فدخل أي الإمام أحمد دخل فأخرج مشبرة وقلما وورقة وقال أمله علي، أي أمله علي، فكتبه عني. ثم شهدته يوما آخر وجاءه أبو جعفر بن أبي سمينة فقال له أحمد بن حنبل: يا أبا جعفر عند أبي داود حديث غريب اكتبه عنه. فسألني فأمليت عليه. فهذا لا شك فيه شرف كبير للإمام أبي داود رحمة الله عليه. وروى عنه الترمذي في جامعه، وروى النسائي أيضا من في مواضع كثيرة باسم أبي داود، قال حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب، كذلك يعني غيره أيضا. فبالنسبة للنسائي قال بعضهم لعله هو أبو داود الآخر، لكن الصحيح والراجح أنه هو أبو داود صاحب السنن إن شاء الله. وقد روى النسائي أيضا في الكنى عن سليمان بن عسف بالصراحة، فهو قد روى عنه في سننه، أي النسائي في سننه وكذلك في غيره. مكانته العلمية في الحقيقة إذا ذكر الشخص من بين أصحابه على الأقل بخير فهذه تزكية، وإذا ذكره كبار العلماء وكبار الشخصيات فلا شك أنه يضفي عليه صفة التزكية وصفة العدالة والثقة. قال أبو بكر الخلال: أبو داود المقدم كما ذكر سلامه. قال أيضا: كان إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر الصدقة يرفعون من قدره يذكرونه بما لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. وقال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع. ونجد هكذا قال أبو حاتم ابن حبان: أبو داود أحد صاحب الصحيح، أبو حاتم ابن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. كان رحمه الله، نجد الحمد لله ألسنة العلماء لاهجة بالثناء عليه نقتصر منها، لكن كان متواضعا رحمه الله في هيئته العامة، وكان أبيا وكان مكرما لعلمه. كان رحمه الله على طريقة السلف يعيش عيش الزهد أو عيشة الزهد وعدم التكلف. قال ابن داتة: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، وما يكون في الجبة إلا كمان، فكان أحد الكمين ضيق والكم الآخر واسع، وهذا لا شك فيه أنه قد يكون مخالفا للعرف، وهناك كلام للعلماء أن مخالفة العرف قد يكون غير صحيح إلى آخره. لكن انظروا إلى أئمتنا رحمة الله عليهم، يعني لهم حكم ولهم أيضا نظرات، فلا يقال إن مخالفة العرف قد يكون في كل شيء إذا كان يريد الخير، يريد اتباع السنة. وحتى سمعنا أنه إذا مشى أحد في هذه الأيام بإزار ورداء يقولون هذا خلاف المروءة وكذا، في الحقيقة إذا كان يتسنن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يكون إن شاء الله. لكن على كل هذا راون هذه الآراء كان له كم واسع وكم ضيق، شيء قد يعني يستنكر في المنظر. فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، يعني كأنه ما كان يأخذ الكتب كتاب إلا في أحد الكمين، أما الكمان ما يمكن أن يؤخذ. وكيف كانوا يأخذون الكتب في الكمين؟ هذا أيضا يمكن يصور كيف كان لباسهم، هل كان فيه جيب كبير ويضع أحدهم، الله أعلم. وذكر الذهبي يأتي ذكر الكم وكانوا يجعلونه مثل الأخراج في الحقيقة. وتذكرون قصة ابن أبي حاتم قال توجهنا إلى فلان لكتابة الحديث فقيل إنه لم يجلس اليوم، فرجعنا فوجدنا سمكة أو سمكا يباع فاشتريت سمكة، ثم قيل إن الشيخ قد جلس، فجلسنا نكتب ونكتب حتى فسد السمك في كمي، هكذا ذكر الظاهر. وأكلته نيا، هذا يأتي معنى كبير في حياة أئمتنا رحمة الله عليهم الذين كانوا يذيبون حياتهم في الحقيقة ويذيبون راحاتهم، كانوا لطلب العلم بهذه الصورة جائعين عاطفين. نعم. ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أن أبي داود قال دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، درهم واحد، فاشتريت به 30 مدا باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن الأشج عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفة، فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. وذكر الخطابي فقال بإسناد عن جابر الخادم أبي داود قال كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب، يعني هذا يدل على إبائه وعلى ترفعه لبذل العلم، خاصة على أبواب من لا يريد أن يخالط عامة الناس. فهنا قال جاء خادم أبي داود، خادم أبي داود قال كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب، فجاء الأمير أبو أحمد الموفق يعني ولي العهد فدخل ثم أقبل عليه أبو داود فقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال خلال ثلاث. قال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج. قال هذه واحدة. قال وتروي لأولادي السنن؟ قال نعم. هات الثالثة. قال وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أما هذه هكذا نقلوا، وهل جميع ما تذكر في كتب التاريخ وكتب الأدب من مساوي العمراء والعلماء في الحقيقة لا يتصدق، لكن قد يكون بعضهم مثل هذا، يمكن أن يكون حرصا على أن يستفيد أبناؤه أكثر فيجعل مخصصا لهم وقتا خاص، وليس يعني للجلوس أنهم يترفعون عن جلوس مع العامة لأن هم أرفع درجة، لا. لكن المساوي التي تذكر عن العمراء وغيرهم خاصة كتب الأدب أشياء ينبغي أن لا تقبل إلا إذا كان هناك له إسناد صحيح. قال وتروي وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء، فالذي يظهر أنه ليس لأجل الترفع إنما هو لطلب العلم حتى يستفيدوا العلم أكثر في بإفراد المجلس لهم، وليس لأجل الترفع وألا يقعدوا مع هؤلاء عامة الناس. قال ابن جابر فكان أولاد الخلفاء يحضرون ويقعدون ويسمعون مع العامة كما ذكر في سياره أعلام النبلاء. كان الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من ناقلة القول، أن نقول أنه كان ناقدا بصيرا في النقد والسنن، وكلامه في الرواة فيما نقل عنه في كتب الجرح والتعديل، وكذلك كلامه في السنن على الرواة وعلى الأحاديث وعلى العلم الدقيق، فشاهدتنا الأحاديث لكن نذكر قصة التي فيها قد تكون يعني دلالة على أن أهل الحديث رحمة الله عليه لم يكونوا بلها، إنما كان عندهم بفضل الله تعالى حس قوي، كانوا يخترعون قواعد للنقد ما لا مجال بأن تأتي البشرية بآخر منها. قال ذكر الذهبي عن زكريا بن يحيى الحلواني، وقد ذكره أيضا أبو الخطيب في تاريخه، رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب وقايات على ظهور كتبه. ما معنى وقايات؟ لعلي الذي فهمت منه قلت يعني والله أعلم أنه جعل أحاديثه أغلفة على ظهور كتبه مثل التجليد، كانوا يكتبون من كل واحد لكنه ما كانوا يعتنون بكل المكتوبات لأنهم كانوا يقمشون فما كانوا يرؤون إلا بعد التكسير، فجعل وقايات على ظهور كتبه أحاديثه، جعل وقايات كأنها أغلفة لا يضيع الورق حتى يجعل غلافا، فيجعل غلافا لكتبه حافظة للكتب. فسألته عنه فقال يا أبو داود رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها فطالبناه بالأصول فدافعنا في ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طريق كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها. هذا شيء لا شك فيه خيانة كبيرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ما ليس فيه. فمن نقد أبي داود رحمه الله في هذا نعرف ما ورث أبو داود من شيوخه من أساليب النقد والتثبت في الروايات، فهذا يدل على ذكاء أهل الحديث استعمال قواعد النقد التي هي من طرق وقواعد استنباط التي هي من استنباطاتهم من الكتاب والسنة. فانظر كيف نقد الكتابة وكيف قدر عمرها بالنظر في الحبر ونوع الكتابة، وهذا لا شك فيه أنه من مفاخر علماء الحديث، ولا يظن ظان أن هذا اللون من النقد من اختراع الأوروبيين. الآن إذا اشتريت أنت كتابا قديما سمعت أن نسخة مما كتبه صلى الله عليه وسلم من أهل أهل المدينة كان في حيدرآباد، والصورة منها رأيت خط قديم لا شك فيه، وأريد أن تشترى هنا، فأرسلوا إلى أوروبا ليعرف أن هذا خطه إلى متى، فهم قرروا فيما سمعت عنه أن هذا خط قديم لكن قد أجري عليه قلم طريف. نقول جعلناهم قبلتنا، لا يظن ظان أن هؤلاء هم المخترعون لهذا، أئمتنا قد اخترعوا مثل هذه القواعد لمعرفة والتحقق الخطوط وغيرها أجايب وغرائب الحقيقة. وبهذه المناسبة يمكن أن نذكر للإخوان نذكر، وأنتم تكونون قد قرأتم نذكركم بأن تقرأوا مقدمة أحمد شاكر رحمه الله لكتاب، أي كتاب؟ سنن الترمذي، كتب هذا المعنى وذكر أن أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا على كل حال. أما في العقيدة فلا شك أنه منذ القرن الأول قد حصل ضلال وبعد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فهم نصوص العقيدة وحتى نصوص الأحكام أيضا، فجاءت اختلافات في الفهم، فخرجت خوارج ونجم قرن التشيع والنصب، وكذلك أول الناس والصفات، وكلما تقدمت القرون وهي مع أنها توصف أنها خير القرون لكن حصل من بعض الناس ترك لطريقة السلف في ذات الله وأسمائه وصفاته، إلا أننا نجد ميزة هذه الأمة التي تصدت لدراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معروفة بالتمسك بالعقيدة السليمة السلفية التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صورة أحاديثه المرفوعة وقول أقوال الصحابة الموقوفة. ف فكان أبو داود رحمة الله عليه وهو تلميذ لإمام السنة أحمد على طريقة السلف في العقيدة والعمل والتفقه، قال الذهبي كان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. كذلك قد كان رحمه الله قد يعني أصبغت عليه السنة لباس الزهد والتقوى، وعاش عيشة مرضية في ضوء الكتاب والسنة، فشرح الله صدره للخير وأجر الحكمة على لسانه. فمما نقل عنه من كلمات الحكمة قال: خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن، خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن. الظاهر أنه كأن الكلام الذي هو يوسر ما دخل فهرا عنه بدون أن يستأذن، والله أعلم لعله يقصد. وقال أيضا: من اقتصر على لباس دون ومطعم دون أراح جسده. وقال: الشهوة الخفية حب الرياسة. ثم من حكمه أيضا في ذكر السنن في وصفه لكتابه السنن قال: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات. هذه من الحكم إن شاء الله نعتبرها. والثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. والرابع قوله: الحلال بين والحرام مين، وبين ذلك أمور مشتبهات. لكن علق عليه الذهبي رحمه الله، أريد أن أشير فقط إشارة خفيفة، علق عليه الذهبي فقال: قوله يكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث ممنوع. ممنوع ما معنى ممنوع؟ يعني حرام عليه أن يقول. الممنوع هذا اصطلاح من اصطلاحات البحث والمناظرة في الحقيقة، ويقولون قولك هذا ممنوع أي منقوض بدليل، كل قول نقض بدليل فيقولون هذا ممنوع ودليل المنع كذا وكذا. فقال الذهبي رحمه الله: قوله هذا ممنوع يعني معترض عليه بدليل، بل يحتاج، هذا قوله، بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن. هكذا علق عليه الإمام الذهبي، فكأنه ينكر قوله هذا ويرد عليه، لكن الذي يظهر أنه لا داعي للرد عليه. فتوضيح كلامه الظاهر بيان أهمية هذه الأحاديث كما سمعتم من الأئمة الآخرين. أيضا الإمام الشافعي نقل عنه كما ذكر غير واحد من العلماء لعل سنده يكون صحيحا منهم ابن كثير في تفسير سورة العصر، قال: ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال: لو أخذ الناس بهذه السورة في سورة العصر، قال: لو أخذ الناس بهذه السورة لوسعتهم. ما تكفي سورة في الحقيقة في واقع الأمر، لكن لبيان أهمية ما خزن الله تبارك وتعالى من جوامع الكلم في هذه السورة. وكذلك يقصد رحمه الله أيضا على ما يعني يظهر لنا أن هذه الأحاديث هي الأصل، كما جاء لنفسه هو من في لفظ آخر قال مما نقل عنه بعضهم، ونقل ابن عبد البر في التمهيد بلفظ آخر قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، في كل فن، أي فن تدخل فيه، فجعل أصول السنن فيه فذكرها. ولكن ذكر الرابع: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد لهذه. كذلك عن أبي داود نفسه جاء هذه الكلمة، جاءت بهذه السورة: الفقه يدور على 5 أحاديث، الفقه يدور على 5 أحاديث، وليس معناه أنه يكفي للإسلام. وكقول الشافعي وكقول الإمام أحمد نفسه قال: أصول الإسلام 3، هذه الأشياء كلها يمكن أن ننظر في كتاب في شرح ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح إنما الأعمال بالنيات ذكر. فكما قال الشافعي وكما قال الإمام أحمد نقول: هذه كلمات جامعة، أو هذه الأحاديث معانيها تشمل أصولا كثيرة جدا وفروعا كثيرة، وليس معناه أن الإمام أحمد أن أمام أحمد الإمام الشافعي والإمام أبا داود يريدون الحصر للدين فيها كله. فتعليق الذهبي هو الإمام لا نقول أنه إنكار، لعله يكون يعني تنبيه لأمصارنا طلبة العلم حتى لا نخطئ في الفهم، لأن الزمن زمن المغالاة، في كل زمن كان يغال الناس، فربما يأخذ واحد هذه الأحاديث هيك. أما وفاته رحمه الله فبعد عمر مبارك فيه وعمال جليلة من التأليفات والتحديث وغيرها، مات رحمه الله في سنة 75 و200 رحمة الله عليه، وقيل إنه دفن بجانب قبر سفيان الثوري، وقيل إنه كان أوصى أن يدفن بجانبه. هذا المعنى يأتي في قول الأئمة رحمة الله عليهم كثيرا، فلا يقال أن هذه الوصية قد تكون من الوصايا المبتدعة، فيكون جيرة خير في الدنيا وفي الآخرة، في البرزخ وفي الآخرة، لا شك فيه أنه من أفضل الأشياء التي يرغب فيها، فلا يقال أن هذا النوع من الوصايا قد تكون فيها حرج. للإمام رحمة الله عليه مؤلفات كثيرة، من أهمها السنن التي بين أيدي الناس. والسنن في الحقيقة نوع خاص من أو لون خاص من ألوان التأليف، فكان كتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تمهيد لا شك فيه لموضوعاتها، وهذا أمر لا يقال ولا يطلب منهم في ذاك الوقت غيره، يكون عند أحدهم لك ربما ساعة من النخل أو ربما جلدا ربما كتفا، فيسمع فيه الآية فكان يكتب، ثم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من الأحاديث فكان يكتب بجانبه. ومن هنا جاء الخوف واختلاط القرآن بالسنة، فقال لا تكتبوا عني سوى القرآن، يعني في موضع هذا الذي يجب أن نفهمه لا شك فيه. لكن إذا كان يكتب حديثا في السبع يتعلق بالوضوء والمسح، يتعلق بالستن، فيكتب بجانب حديث الوضوء، حديث الطهارة، حديث الزكاة، حديث الفتن وغيرها وغيرها، وهذا لا يرجى غير هذا في تلك الأيام. ولكن جاء فيما بعد لما كثر طلب الحديث وكثرت أدوات الكتابة، ولا شك فيه أنه بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا في الفداء من أسرى بدر لتعليم الناس، وكثر الناس وكثرت كتابة، كثر الناس الكتاب وكثرت الكتابة في زمن التابعين، كثرت أكثر وأكثر، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نؤمن أنها كانت مكتوبة في يعني مواقع الكتب ومواضع الكتابة، ولو كان لخصا لخفا أو أكتافا أو ساق النخل أو جلودا أو غيرها، ما جانب الحفظ والوعي في الصدور. فجاءت تفلية العلماء منذ وقت مبكر، فبدأوا يوزعون المناسك. جابر رحمه الله ألف أو جمع منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ابن جريج وغيرهم فبدأوا يفصلون موضوعات، حتى جاء الأئمة البخاري ومسلم وشيوخهم الإمام أحمد وغيرهم. الحقيقة في إلى زمن الإمام أحمد نجد أن الكتب كانت مسانيد عامة، ومالك رحمه الله هو الذي ينقل عنه ما فصل في أبواب الفقه. وأما الموضوعات المختلفة فلها أسامي لا شك فيها، سمع العلماء أحاديث العقائد وجمع أحاديث العقائد بعلم التوحيد، كذلك الجوامع التي تجمع فيها الأحاديث بكل أنواعها من أنواع الفقه الأحكام الشرعية، وكذلك الفضائل وأهوال القيامة والمناسب وغيرها وغيرها، ومنها السنن التي تجمع فيها أحاديث الأحكام. وهذا الاستلاء قد استقر في زمن الإمام عبد الله إمام أبي داود، فسمى كتابه السنن ثم فسره وقال لم أصنف في كتاب السنن إلا أحكام، ولم أصنف فيه كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، يعني كتب الأحكام فقط. فكتب السنن هي التي تجمع فيها أحاديث الأحكام. فالإمام أبو داود فيما يظهر كما قال الخطابي قال هو أول من وسع في جمع أحاديث السنن أو أحاديث الأحكام. قال الخطابي: كان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد نحيمة. المعاجم قد يكون المسانيد عامة والجوامع، فتجمع تلك الكتب أو تجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام وأخبارا وقصة ومواعظ وآدابا. أما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود. هذا قاله الخطابي رحمه الله، تلميذ أبي داود وشارح سنن أبي داود. فكتب كتاب السنن سنن أبي داود هي أحاديث الأحكام. ولما أخلصوا نيتهم وضع الله لهم ولأعمالهم الخلود، وجعل أعمالهم وراءها كلمات باقية تذكر فيشكرون ويدعى لهم. فنجد الأئمة رحمة الله عليهم قد أثنوا على كتاب أبي داود، بل قبلهم أثنى أبو داود على كتابه أيضا، حق له أن يثني ولا فخر له، يعني يظهر أما بنعمة ربك فحدث، فحدث نعمة ربه بنفسه، ولا يقال إن هذا يكون مذموما إذا بين الإنسان مما فتح الله عليه وشرح صدره له من العلوم، فيبين على ما يجد تميزا من بين أقرانه. فعلى هذا أبو داود نفسه أثنى على سننه بنفسه، قال في كتاب في رسالته، قال رسالته إلى أهل مكة: ألفته نسخا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون كتابي في إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر. يعني إذا كان في كتابي من طريق آخر ولعله يكون من طرق أخرى واهية عند غيرهم، لكن عندي تجد ليست من طريق واهن. هذا ثناؤه لا شك فيه وتعريفه لكتابه. يقول: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. على حسب ما استقصى في زمانه حق له أو حق له أن يقول، ثم لا يقال إن هذا كأنه يكون ادعاء ما لم يكن له، وهو الذي لا شك فيه أنه خلص له هذا وحصل له هذا، فحق له أن يقول هذا في زمنه، لكن لا يعني أنه بعده لم يكون جمع الأئمة بعده الأحاديث أو عدد الأحاديث لم يكون هذا النسخ. هو يقول على نسخ، فالنسخ والترتيب الذي ذكره لا شك أنه هو أول من يقال أنه ذكر الأحاديث الخالصة فيها. وقال أيضا: هو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وقال أيضا: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وقال أيضا: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. يعني كأنه يقول أنا لست حاسدا لأحد، لو كان أحد وضع هذا السنن مثل ما وضعته أنا، وأنا ما وضعته لكن رأيت أنه وضع هذا السنن، قلت قد أتى بشيء أحسن وأكثر. هذا قصده الظاهر، يعني أن هذا السنن أو كتاب السنن هذا لو وضعه غير أبي داود لقال فيه أبو داود أنه جاء بعمل أكثر. وذكر رحمه الله عدد أحاديث السنن 4800 حديث. عرض وكان التقريض وطلب التقريض وعرض الكتب في الحقيقة هذه سنة من أئمتنا رحمة الله عليهم، ولذلك نوصي أنفسنا وإخواننا الذين يكتبون بحثا ويكتبون كتابة فلا يرمي في إلى السوق أو إلى الناس، لأنه يقدم أقله على سبق، كما هو معروف من كتب وعرض على الناس، فينبغي أن يعرض على من يتوسم ويعرف فيهم الخير والصلاح والنصح له. الإمام مسلم رحمه الله لما ألف صحيحه عرض على أبي الزرع فما علم عليه حذفه. كذلك الإمام أحمد أبو بكر ابن الإمام أبو داود قال الخطيب يقال إنه صنف كتاب السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده وأحسنه واستحسنه. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي لما صنف أبو داود السنن ولينا لأبي داود الحديث كما ولينا لداود عليه السلام الحديث. نعم. قال محمد بن مخلد كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، يعني إذا ذاكر الإنسان معه فيعرف أنه كان يحفظ 100,000 حديث. ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. وفي الحقيقة الأئمة قد أثنوا عليه كثيرا ولا شك فيه. قال ابن القيم رحمه الله كتاب السنن لأبي داود من الإسلام بالموضع الذي فصله الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع. كل هذا من الثناء العاطر لا شك فيه من الأئمة رحمة الله عليهم على هذا الكتاب. ولكن هل هذه الثناءات البالغة هل تأتي معنى أنهم يقولون كل ما فيه فهو صحيح؟ هل اشترط الإمام أبو داود الصحيح؟ هذا مما يمكن أن ننظر فيما يأتي. لكن السخاوي له كتاب ختم سنن أبي داود قرب شبهه بصحيح مسلم وصحيح مسلم، فذكر بعض صور وأشكال الشبه مع سنن أبي داود وسنن مسلم ومن صنيع أبي داود من صنيع مسلم. قال قرب شبهه من صنيع مسلم في الحرص على تمييز الألفاظ أو تمييز ألفاظ الشيوخ بالثني والأنساب في الصيغ والأنساب فضلا عن المتون المقصودة بالانتخاب. وإذا روى عن الحارث بن مسكين يقول قرئ عليه وأنا شاهد لكونه لم يقصده بالإسماء، يعني يفصل نوع تحمله للحديث أيضا. وإذا سمع من شيخ حديثا وفاتته منه كلمة أو نحوها تبن في الإسناد نبه على ذلك، وأن بعض أصحابه أفهمه إياها عن ذلك الشيخ ليتصل ذلك الانقطاع. كذلك ذكر أنواع من أنواع الشبه مع البخاري، قال في قرب شبهه من صنيع البخاري شيخ الحفاظ في إيضاح باب غريب الحديث كقوله سمعت أحمد بن شبوية يقول قال نضر بن شميل إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبع يقال شن أو قربة. وكقوله في بناء عثمان المسجد النبوي بالقصة قال هي الجبس. وهكذا ذكر أيضا يعني له أمس يعني ميزات ذكر، قال وربما يلم بذكر مذهب السلف كقوله في كون المستحابة تدعو الصلاة. نقول هذا لا يكون شبهه إلا الترمذي وغيرهم، يعني كأنه يريد أن يذكر ميزاته فتشبه في أعماله بصنيع مسلم وصنيع البخاري وصنيع الترمذي وغيره الذين يذكرون أقوال ومذاهب الأئمة رحمة الله عليهم. فالوقت بدون مؤاخذة ولعله يكون يطول، لكنه إن شاء الله نختصر في منهج الذي هو أصل الذي يمكن أن يعطنا به. طيب إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. هو إذا جمعت فأمس وإذا حدثت فصدق. نأخذ إن شاء الله شيء يعني لا يكون يمل الإخوان، إذا لا يملوا. منهج أبي داود في سننه منهج مولف من المولفين، من أين يعرف؟ وعادة كان يوصينا مشايخنا، كان أحد تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليه الشيخ ممدوح فخري مع صغر سنه كان في الحقيقة جماعا للعلم، وكان الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله كان يحبه كثيرا. وكان يطلب منه إلقاء المحاضرات في فصاحة وفي اللغة وكذلك في غسارة في المعلومات. فكان يقول دائما وكنا نتتبعه الكتب التي يشتريها هو وكنا نشتري. فقال يعني إياك أن تترك كتاب وتنسى في البيت بعد الشراء إلا أن تقرأ مقدمته وفهرسته، لأن المقدمة يعرف منها المنهج والفهرس يعرف منه المعلومات التي فيها. فالمنهج في الحقيقة منهج فمنهج مؤلف من المؤلفين يعرف بإحدى الطرق، ثم يكون هو بينه بنفسه في مقدمة كتابه أو في مؤخره أو في أي موضع من كتابه. قد يوجد هذا النوع أيضا، أنه بعض الكتب قد يظهر من منهج المؤلف فيما بينه من وسط كتابه على مناسبة يكون ذكر، أو يكون نقل أحد من تلاميذه مما يكون سمع منه فيكون هذا مما كأنه ذكر منهجه في كتابه، أو يعرف باستقراء تأليفه وعمله. ولا أظن أن هناك طرقا أخرى غير هذه الطرق. فمن القسم الأول ما مثلا هو أن يكون المؤلف ويكون قد بين منهجه في العمل وطريقته للتأليف. من القسم الأول ما يؤخذ من مقدمة الإمام المسلم رحمه الله من منهجه فيما وضح المقدمة، وإن كان الأئمة اختلفوا أنه كلما ذكر من منهجه لم يوفي أو لم يجد فرصة لأن يأتي بجميع أنواع الأحاديث فيها، فعلى كل حال لما اقتصر على الصحيح فقط، وكان قد وعد أنه يأتي بجانبه على الأحاديث المعللة أيضا. كذلك الإمام أبو داود فيما وضح منهجه في رسالته إلى أهل مكة. ومن القسم الثاني صحيح البخاري رحمه الله. الآن الأئمة اختلفوا، فقرأوا كتب شروط الأئمة، فماذا قالوا فيه؟ استقروا استقراء أو نقلا بعضي من بعض كلامهم أن منهجه كذا وكذا، فقد يتفقون وقد يختلفون. وقد ينقل من بعض تلاميذه لا شك فيه أن هذا قد يكون من القول الذي يذكر، إذا كان من التلامذة فهو لا نشك فيه، لكن إذا كان ذكر مثلا الآن الناس يشككون في شرط الإمام البخاري رحمه الله ثبوت السماء ولو مرة واحدة، لأنهم يدعون أو يقولون في الحقيقة، وهذا لعل الله يخفى الباب في هذا ويبحث بعضهم، يقول أنه ما اشتهر هذا القول في الأمة أن البخاري رحمه الله يشترط لإدخال الحديث في صحيحه أن يكون الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة أو اجتمع معه ولو مرة واحدة في العمر. هكذا يقولون أن هذا الشرط ليس من شرط البخاري إنما متقول عليه فيه. على كل حال لكنه نقلوا المتأخرين رحمة الله عليهم نقلوا مما يذكر عن البخاري هكذا. فالحاصل أنه إذا نقل عن المؤلف فيؤخذ منه المنهج، وقد يكون يوافق عمله أو لا يوافق. فمنهج أبي داود لا نشك أن الأئمة قد اعتمدوا على ما بينه بنفسه في رسالته المشهورة إلى آل مكة. وهذه الرسالة جميع رجالها اعتقاد إثبات أي كتاب إلى مؤلفه أو إلى أي وصية أو أي شيء لا بد أن يكون هناك تحقق وتثبت إذا كانت مكتوبة من طرق التثبت. فأهم شيء أن إذا نقلت هذه الرسالة بإسناد فكيف رواة الإسناد. فرسالة جميع رجالها ثقات معروفون لهم تراجم معروفة إلا تلميذ أبي داود أو الراويها عن أبي داود. الذي روى عن أبي داود هو أبو بكر محمد بن عبد العزيز ابن محمد ابن الفضل ابن يحيى ابن القاسم ابن عون ابن عبد الله ابن الحارث ابن عبد المطلب الحاشمي. يصل نسبه مع نسبه صلى الله عليه وسلم، مع هذا الطول في النسب لم يوقف له ولا ترجمة. الشيخ صباغ رحمة الله عليه قال لم أقف على ترجمته وإن كان نسبه هنا طويلا ينتهي به إلى عبد المطلب، ويفهم مما ذكر آلاه أنه كان بمكة وأنه تلميذ أبي داود، فقد يكون مولودا قبل سنة قبل سنة 60 و200، لأن أبا داود توفي سنة 75 و200، وإذا صح هذا فلا بد من أن يكون بقي حيا حتى أتيح لابن الجمعة السمع منه. الحاصل يعني هو مكي، فأنا تتبعت سبحان الله على كل حال، قلت لعل لو وجدت هذا يكون شيء جديد بهذه المناسبة، هو الذي نقول يستفيد الإنسان إذا ألزم وأجبر على شيء. فكتب تراجم المكيين ابن سعد وغيرهم تتبعت كثيرا لعله يكون مذكورا بعلم أو شيء أو كلام ما وجدت أنا أيضا على كل حال. لكنه الرسالة في الحقيقة الأئمة رحمة الله عليهم قبلوه ونقلوا عنه وكأنه اشتهر عنه، فالشهرة كما قال الأئمة في كثير من الأحاديث شهرة هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم، قال فيه الشافعي رحمه الله شهرة هذا الكتاب يغني عن إسناده، هكذا قال، لأن الصحابة أخذوا أفرادها وحكموا بها، لأن راويه هو سليمان بن أرقم البصري المتروك أو سليمان بن داود الخولاني. الحاصل فشهرة هذا الكتاب وقبول الأئمة يكفي أن نقبل ونقول هذا شرط سنن أبي داود، وجاء بعض أقواله بإسناد صحيح في تاريخ بغداد مما ذكر في هذه الرسالة. القول المذكور في هذه الرسالة بعض هذه الأقوال بإسناد صحيح ثابت في تاريخ بغداد وغيره، فإذا إن شاء الله الرسالة بالجملة صحيحة. الأئمة تداولوا هذه الرسالة ونسبوها إلى أبي داود، فأقدم من رأيته ذكرها باختصار ذكر أولها الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 84 و500 بإسناد غير إسناد الرسالة المطبوعة، لكنه يصل إلى محمد بن عبد العزيز، يتفرع عن محمد، يعني تفرد عن أبي داود برواية هذه الرسالة محمد بن عبد العزيز الحاشمي وعنه طريقان. ثم نقل ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600 في علوم الحديث بعض العبارات التي وردت في هذه الرسالة، ثم أشار إليها وذكر أولها عن محمد بن عبد العزيز الحاشمي غير واحد من أصحاب كتب المصطلح وشروح سنن أبي داود بذكر الرسالة جزءا وباسمها فقط، ولم نجد لها ذكرا أو إشارة عند أبي سليمان الخطابي، هو أقدم من شرها. الخطابي متوفى سنة 388 قطعا، وأبو داود رحمة الله عليه توفي سنة 275، وراوي السنن الذي سمع منه الخطابي هو أبو سعيد الأعرابي توفي في 332 أو كذا. فالحاصل أقدم من شرح سنن أبي داود والخطابي المتوفى سنة 88 و300، وهذه هذا الشرح كان المفروض إذا كان مشهورا كان يذكر منه شيء، لكنه لم يذكر، فيبدو أنه في وقته هذا لم يكن مشهورا، ولعله يكون في مكان والرسالة كانت في مكة إلى آخره. لكن عبارة أبي داود التي نقلوها هي أجزاؤها موجودة في بعضها بعض ببعض الأسانيد الصحيحة. فذكر رحمه الله بعد السلام قال أعطانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا يخاب معها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم إلى آخر ما ذكر. فمن الممكن أن نلخص مقاصده في منهجه، فبين رحمه الله في إيراد الأحاديث بأنواعها وطرقها وكيف يذكر هذه الأحاديث في سننه، قال إنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فظهر من قوله منهجه أن الكتاب مختص بأحاديث الأحكام، وذكر أيضا أنه يختار في إيراد الحديث حديثين صحيحين، من حديثين صحيحين إذا كان عنده حديثان صحيحان، فيكتفي ويختار بإيراد حديث واحد في الباب صاحبه يكون أقوم حفظا وأكثر ضبطا. يعني إذا كان عنده حديثان صحيحان فلا يجمع حال الطول وملال الطول الحديثين في باب واحد، يختار حديثا واحدا لأنه يفي بالمقصود لكنه يكون أكثر من راوي أكثر ضبطا وأكثر حفظا. كما أنه ذكر من منهجه أنه لا يكثر في الباب الواحد ذكر أحاديث، ولكن إذا كان في الباب أحاديث الصحة فأنه يعني كثيرة هكذا، فربما يذكر عدة أحاديث في الباب. ولعل قوله لم اكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين لبيان قلة الأحاديث الموردة في الباب وليس هذا قيدا ألزم به نفسه، ونجد أبوابا كثيرة جدا لم يورد فيها إلا حديثا أو حديثين وهو الصبغة الظاهرة في السنن لا يذكر إلا حديثا أو حديثين في الباب، وهناك أبواب كثيرة فيها عدة أحاديث، ولكن الملمح الواضح في السنن قلة عدد الأحاديث الموردة في الباب الواحد. كما أنه بين منهجه في إعادة الحديث في باب الواحد من وجهين أو ثلاثة، فقال لا يعيد الحديث من أوجه متعددة إلا لزيادة واردة في بعض الوجوه. فإذا إذا كان في الباب الواحد عدة أحاديث ذكر فلا بد أن تكون هناك زيادة واردة عن رواة ثقات، وزيادة الثقة مقبولة عند الأئمة. ولذلك يقول أورد هذه الرواية وإن كانت مثل الرواية السابقة لكن تكون فيها زيادة وفيها فائدة زائدة. وهذا المنهج قوي جدا لأن مسألة معرفة الزيادة في بعض أوجه الحديث ترجع إلى خلاف في قبوله ورده، هذا تعليقي أنا، والأكثرون على قبول الزيادة إذا لم تكن مخالفة لما هو أقوى من الذي لم يزده. فيكون منهجه في هذا فأنه يريد أن يبين أن منهجي قبول الزيادة إذا لم تكن مخالفة، ولأجل هذا أذكر من الحديث الواحد عدة طرق إذا كان فيها زيادة. كذلك في اختصار الحديث ذكر منهجه، قال يقتصر في ذكر الحديث على موضع الفقه من هذا الحديث، فكأنه يتصرف في الاختصار ولا يطيل الكتاب بذكر الحديث الطويل. وهذه المسألة ترجع إلى جواز تقسيم الحديث الواحد في أجزاء مختلفة لذكرها في أبواب مختلفة، مما نسب إلى الإمام البخاري أنه يقطع الحديث ويجزئه. ابن الصلاح وغيرهم لما بحثوا هل يجوز تقطيع الحديث إذا كان فيه عدة أجزاء، فهل يجوز تقطيع الحديث في أبواب مختلفة فيذكر في باب واحد جزء واحد وفي الباب الثاني بالإسناد نفسه الجزء الثاني وهكذا، فاستدلوا بسميع البخاري هكذا. لكن يعني نذكر لكم أن بعض مشايخنا هو الشيخ بديع الدين الراشدي رحمة الله لا يعيد الحديث ولا يجزئ الحديث من عند نفسه، إنما وقع الأحاديث وقعت له بطرق كثيرة، هذا الجزء وقع في مسموعه بهذا الإسناد بهذا القدر فقط، فأورد بدون تقطيع من عند نفسه، ربما يكون شيخه وربما يكون شيخ شيخه، أي واحد يكون قد قطع وجزأ لكن وقع في مسموعه هذا القدر بهذا الإسناد فيذكره. ولذلك تجد قلما يعيد الحديث الواحد بإسناد واحد، لا بد أن يكون فيها تغيير السماء أو في موضع الأنعنة ذكر السماء أو بالعكس إلى آخره، الحاصل على كل حال. لكن مسألة الإمام أبي داود أنه قال أنا أتحمل التقطيع وهذا لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف، يجوز أن يذكر من الحديث الطويل جزء واحد إذا بشرط كما شرط الأئمة ألا يكون الجزء المحذوف منه له علاقة من الجزء المذكور. كذلك بين منهجه وموقفه في إيراد المراسيل، فذكر أن المراسيل والظاهر المقصود منها من المراسيل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا المراسيل التي استعمل بمعنى عام وهو كل منقطع في أي موضع من السند، وهذا خاصة فقهاء المذاهب يسمونه مرسل. لكن المحدثين رحمة الله عليهم إذا قالوا المرسل ففي مثل هذا الموقع، وهم يقولون هذا مرسل أيضا للمنقطع وهذا شيء معروف، لكنه لما يعني يبينون منهجهم أو يبينون اصطلاحاتهم فالظاهر تسمية كل شيء في محله باسمه الخاص. فيبدو أن المراسيل والظاهر منها أنه يريد ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها، هكذا أنه قال يحتج بها إذا لم يظفر بالمسند. قال هنا وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليه أجمعين. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، هكذا يقول. فيقول كأنه أنه يذكر المرسل في كتابه هذا إذا لم يظفر بالمسند، لكنها ليست المراسيل متصلة كما قال هو، وأن الأئمة كانوا يحتجون بها. ويبدو أن أبا داود رحمه الله يقبلها ويحتج بها إذا لم يكن عنده المسند المتصل. وينبغي أن نعرف في سنين الأئمة رحمة الله يعني إذا قالوا نقبل ونحتج به فليس معناه أنهم يتحققون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا فيما يظهر. ولذلك في شرط الإمام الشافعي ما كونه اشترط قال فهذا نحتج به، ما قال أنه نصححه، لا نقول قال سيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نصححه باليقين، لكن إذا لم نجد موصولا فنحتج به، وهذا هو الذي قال به الإمام الشافعي، لم يقل أنه نصححه أبدا. ولو جاءت من طرق أخرى ولو جاء من موافقا لفتوى الصحابي إلى آخره، كذلك يبدو أن الإمام أبا داود يقبلها ويحتج بها وليس معناه أنه يصححها ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده المسند. هو يدل على ثبوت الانقطاع فيه، وما دام الانقطاع قد يوجد فلا شك أن فيها غائلة الضعف خاصة. كذلك ذكر منهجه رحمه الله في إيراد أحاديث الرواة، فذكر أنه ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث الشيء. عن رجل متروك الحديث، ماذا يقصد متروك الحديث؟ أيضا اختلف الأئمة رحمة الله عليهم، يعني أنه لا يروي عن متروك عنده، وهذا معلوم. قد يكون الراوي ثقة حتى عند الإمام الشافعي رحمه الله، لكنه يكون غيره اطلع على جرح شديد فيه فيضعفه، ولذلك لم يقبلوا توثيقه بالإبهام في قوله حدثني من كثيرة، فلم يقبلوا منه لأنه يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. فلذلك الذي حمل العلم قوله ليس عن رجل متروك الحديث الشيء، يعني هو لم يرى متروكا، وإذا كان أحد تركه فلا ينفي قوله أبي داود ترك غيره. وقد يكون متروكا عند غيره وهو الواقع، فقد توجد في السنن روايات عن المتروكين عند غيره. ولعل هذا المعنى يتضح مما حكي أو مما حكى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى الحافظ أن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. ومن منهجه أيضا أنه يذكر، يعني إذا كان هو يذكر عن بعض المتروكين عند غيره فلا يكون متروكا عنده، لكن ما هو موقف من أتى بعده؟ لا بد أن يقوم، إذا من كان له أهلية ومن كان له أهلية لا بد أن يقوم بالمحاكمة والنظر في وصف الراوي وجمع أقوال الأئمة رحمة الله. ربما يكون من هو أقوى منه وأقدم منه يكون قد جعله متروكا، فالحكم على ما يظهر له كما قضى الأئمة. من منهجه أيضا أنه لا يذكر حديثا منكرا إلا ببيان نكارته ولا يذكر هذا الحديث المنكر كما قال إلا أن لا يجد في الباب غيره. ولماذا يذكر المنكر؟ ينبغي في الحقيقة في كل باب يؤلف الإنسان فيجمع الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ويضع أصابعه في الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الضعيفة أيضا حتى يعرف الناس أن الضعيف في هذا الباب كذا وكذا وما صح كذا. وهذا من أفضل ما يكون من نوع التأليف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ممن يكون له أهلية وتكون له أهلية. ومن أهم ما ذكر من منهجه قوله وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده. منه ما لا يصح سنده أي في كتابي قد يكون لا يصح سنده، لكن إذا كان وهنا شديدا في سنده فقد أبينه. فصمت العلماء منها أنه إذا لم يكن وهنا شديدا مما لا يصح إسناده فلا يبينه، فلا يظن أن كل ما ذكره فهو صالحا للاحتجاج. هذا المعنى الذي استفاد منه الأئمة الذين قالوا كل ما ذكر الإمام أبو داود فلا يعني أنه صالح للاحتجاج به. فمفهوم الكلام أنه قد يورد حديثا ضعيفا ضعفا شديدا لبيان ضعفه ولبيان أن هذا الحديث لا يعمل به، وكذلك ما لا يصح إسناده لبيان عدم صحة إسناده، قد يكون يبين أو قد لا يبين. ومنه أي من الأحاديث المذكورة ما لا يصح سنده فقد يبين، هذا المعنى أخذوه ما كان في كتاب. من هذا الحديث المبين ما لا يصح سنده أيضا أبينه. بعد التتبع ظهر لي أن هذا المعنى هو الأوضح، يعني كأنه يقول إذا كان وهنا شديدا أبينه، وقد أبين ما لا يكون فيه وهنا شديدا، وقد لا يبين. منه جزئي من التبعير، فلعله يعني أن بعض الأحاديث التي ليس فيها وهنا شديدا وبين ضعفه ووهنه الضعيف، وبعضه قد يكون لا يبين. وأنا تتبعت في الحقيقة الجزء الأول والثاني فنجد أحاديث كثيرة يبين علله ما ليس فيها علة مضيقة في الحقيقة، فيقول إسناده واهن ويعلل هذا الحديث بالوقف، ليس هذا الحديث بالقوي، غير معمر لا يسنده، مثل هذا لا يعتبر من الوهن الشديد. فيبدو أنه ترك مجالا للفهم، لأنه إذا كان فيه وهنا شديدا فهو يبينه، ومن المبين في كتابه أيضا ما لا يصح سنده، يعني وليس فيه وهنا شديدا. ويترشح من كلامه ومنه أي قد يكون فيه ضعفا ولا يبينه. نعم. فمفهوم كلامي أنه قد يرد حديثا ضعيفا شديدا لبيان ضعفه، وكذلك ما لا يصح إسناده لبيان عدم صحة إسناده. ولذا عقبه بقوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ذكر رحمه الله أن الأحاديث التي ذكر في السنن كلها مشاهير. في الحقيقة نذكر إن شاء الله، وأهم ما يكون في هذا الباب هو ما ذكرت فيه صالح، نأخذ هذا الباب إن شاء الله بشيء من التفصيل. فيبدو أن منهجه أنه لا يذكر في السنن إلا حديثا مشهورا. يقول أن الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن هي مشاهير، فلا يذكر إلا حديثا مشهورا. لكن ينبغي أن نفهم ما قصده بالمشهور هنا، فقلت والذي يظهر الله أعلم أنه يقصد الرسالة في الحقيقة تحتاج إلى شرح، ولو شرح قام أحد بشرح جيد بجمع أقوال الأئمة فيكون أفيد. والفضل المتقدم الشيخ صباغ رحمة الله عليه قد أخرجه إخراجا جيدا وعلق فيه بعض التعليقات المفيدة، كذلك كان فيها أشياء زائدة. طبع ما هذه الرسالة في أول مجلة أظن، مجلة البحوث الإسلامية، فيستفاد من هذه كلها ويسرى يكون مفيدا إن شاء الله. فنقول الذي يظهر الله أعلم أنه يقصد به غير السائل، يعني ما ذكرت في سنن إلا حديثا مشهورا، فيقصد أنه لا يقصد حديثا غير الساذ، حديثا ساذا، لا المشهور، لا يقصد بالمشهور المشهور الذي تقرر عليه الاصطلاح متأخرا به. طيب الله فيكم، نصلي إن شاء الله وإن شاء الله الله يسلم. جزاك الله لا لا إن شاء الله مستعد نعطي شيء إذا كانت وانتم دكتور المحاضرة إن شاء الله بعد الصلاة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن هناك من قادون إلى الجنة بالصلاة سيلي، فنحن نرجو أن نقال إلى الجنة إن شاء الله بخير، فتخبرون معنا إن شاء الله، وإن شاء الله إن لم يكن فيها فائدة زائدة لكن تذكير لهذا الموضوع، وإن قال لكنه إن شاء الله فيه خير. الله يسلمكم. فبسم الله الرحمن الرحيم، قلنا إنه ماذا يقصد بالحديث المشهور الذي يذكر في السنن؟ قطعا لا يقصد الحديث المشهور على اصطلاح معروف ما رواه ثلاثة فما فوق، إنما يقصد والله أعلم هو يذكر مشهورا غير الشاذ، لأنه علل الدليل على أنه يقصد أنه لا يذكر الشاذ بل يذكر حديثا مشهورا ولو كان من راي واحد، لأنه علل فقال فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. الغريب ماذا يقصد به؟ والله أعلم ليس هو منفرد، ومعلوم أن الحديث من حيث العدد ينقسم إلى غريب عزيز مشهور، أما المتواتر فليس فيه عدد، ولذلك خارج عن هذه الأقسام الثلاثة. وقل من حيث وصوله في أقسام الحديث متواتر يعني يكون من أقسام الحديث، لكنه من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. والغريب ما رواه راو واحد ولو في تفرد في طبقة من الطبقات ومن الطرفين يكون عشر رواه، لكن إذا تفرد راوي واحد، وإذا كان اثنان عن اثنين عن اثنين فهذا شاذ، وإن كان اثنان في طبقة واحدة ثم انتشر عدد كثير من الطرفين فما خرج من كونه عزيزا، يبقى عزيزا. والمشهور ما رواه ثلاثة وما فوق. فهنا الغريب يقصد به هل هو ما رواه فرد واحد؟ المالك لا يقبل حديث مالك إذا كان تفرد عن نافع عن ابن عمر، من الصحيح أنيد مالك النافع عن ابن عمر. فماذا يقصد؟ الذي يجب أن نؤمن أنه يقصد الله أعلم الشاذ الذي تغرب به وانفرد به، فيقول ولو كان من روايتي فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، قال ولو احتج رجل بحديث غريب وحدث من يطعن فيه ولا يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. هذا الذي يقصد به، يعني كأنه يقول أنا أدخل في كتابي هذا أحاديث معروفة صحيحة ولو كان من راوي واحد وهو الذي سماه مشهورا، وليس أنه مخالفا شاذا لغيره. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. أما الحديث المشهور المتصل الصحيح هذا كلامه هو، فليس يقدر أن يرده عليك أحد، والذي يبدو أنه يقصد بالمشهور غير الشاذ. ثم نقل الإمام أحمد قول إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن حبيب كما تجسد الضالة فإن عرف وإلا فداه. كما ذكر أن من منهجه عامة أنه لا يحتج بالمرسل والمدلس، هناك ذكر أنه يرسل ويحتج بها إذا لم يجد في الباب غيره، فذكر أنه لا يحتج بالمرسل والمدلس لأنه ليس بصحيح ولكنه يذكره في السنن، ولذلك قال وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل إذا لم توجد الصحة عند عامة أهل الحديث، ألا معنى أنه متصل وهو مثل الحسن جابر والحسن أبي هريرة والحسن المقسم وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. أما أبو إسحاق يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النوع قليل. نصل هذا ما فقوله الأول أنه يحتج يورد الحديث المرسل لأنه لا يجد غيره المتصل. ولعل ليس للحارث العاور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخره حسب قال. وذكر من منهجه في إيراد الأحاديث أن الحديث قد يكون صحيحا ولم يفهمها على وجهه هو. طبعا هذا يعني تواضعه يقول أن الحديث قد يكون صحيحا ولم يفهمه على وجهه فتوقف عن إدخاله في السنن. ولعل ذلك ويعلل ذلك بقوله لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقتضي مثل ذلك. يعني نوضح قوله هذا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فكانوا يقول ولو كان صحيح الإسناد لكنه إذا كان معناه غامضا لا أريده في السنن لأن مريض المصلحة وفيها مفسدة ويكون ضررا للعامة أكثر. ومن منهجه تركه للحديث المعلول حيث قال فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل. مقارنة الحديث لو لم نجمع الحديث من 30 طريق لم نفهمه هذا قول علماء الحديث رحمة الله. فلذلك التخريج تخريج الحديث من طرق كثيرة له أهمية كبيرة جدا بشرط أن يكون بدقة في نقل المتون ونقل الأسانيد. فيقول فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث. يعني ليس حديث واحد بالنظر فيه طرقه لابد أن يعلم فلا يتبين فيه من الخلل انقطاع وغيره إلا أن يعلم الأحاديث يعني هذه الطرق. وتكون فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. البرساني أبو بكر ثقة عن ابن جريج عن الزهري يقول كأنه يقصد أنه يريد أن الإسناد الثاني ابن جريج عن الزهري إذا رآه من لا يعرف الطريق الثاني فيعلم أنه موصول متصل. فقد جاءت هذه الرواية عن غير البرساني قال فيه ابن جريج أخبرت عن الزهري. فلما قال أخبرت عن الزهري وجد موضع الضاف في الحديث هنا قال عن الزهري ابن جريج عن الزهري. ولما قالوا صرها لأني أخبرت عن الزهري فقد أبان عن تدريسه بنفسه يعني دلك هناك ابن جريج وقال عن الزهري وهنا قال أخبرت عن الزهري يعني بينه وبينه واسطة. فإذا هذه الواسطة من هو حتى نعرف هل هو ثقة أم ضعيف فيحكم الحديث على حسب ما يظهر. فالذي يسمع ابن جريج الزهري يظن أنه متصل ولا يصح لأن الطريق الأخرى فيه لأن الطريق الأخرى فيه تصريح لأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري بل أخبر عنه. قال رحمه الله فالذي يسمع هو يقول في هذه اللفظة قال فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول وما عرفت العلة إلا من الطريق الأخرى. وعلق عليه الشيخ صباغ رحمة الله عليه فقال يعرض أبو داود هنا منهجا مهما للمحدثين هو منهج مقابلة الروايات بعضها لبعض. وبهذا المنهج مع ملاحظة طبقات الرواة يعرف الحديث المتصل حقا وما ليس بمتصل وإن كان ظاهره الاتصال. ومن الواضح أن هذه المقابلة إنما يعرفها المتخصص مختص بالحديث المطلع على طرق الحديث المتعددة وهو إنما يسوق هذا لبيان السبب في تركه بعض الأحاديث وعدم إدخالها في كتابه. ثم الذي نقول أن هذا هو منهج الإمام أبو داود رحمه الله وذكر بعض الأشياء الأخرى مستقرا من عمل الإمام أبي داود رحمه الله الصحاوي في ختم أبي داود مفيدا. نقول هذا هو منهجه، وفيه مسائل منهجه بالاختصار الذي ذكرنا من رسالته، وفيه مسائل تحتاج إلى التناول بالدراسة والمناقشة والشرح والتوضيح، منها احتجاجه بالمرسل، هل يحتج بالمرسل الأئمة الزهري والثوري وغيرهم الذي قال كانوا يحتجون، فما مقدار قوة الاحتجاج بالمرسل، مع علمنا بأن هناك علماء في زمن أبي داود أيضا ضعف المرسل، ومن قبل ضعف الشافعي رحمه الله. ومنها ادعاؤه استقصاء الأحاديث، قال لا نعرف أحد استقصاء الحديث، زاد عليه لأنه إذا وجدت حديثا ليس في السنن فأعلم أنه واهن، فادعاؤه رحمه الله استقصاء الأحاديث وما لم يوجد فيه فهو واهن، يحتاج إلى مناقشة وإلى التوضيح. ومنها قوله ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث الشيء. ومنها بعد التتبع أنه ظهر أنه سبعة أو أكثر من سبعة 13 رجلا من المتروكين أدخلهم أو ذكرهم إما أحاديث مرفوعة عنهم أو أقوال الصحابة وغيرهم من ناس المتروكين عند غيره، وخاصة ابن حجر وصفهم بالمتروك وعنده ربما لم يكن متروكا، فهذا المعنى. ومنها بل ومن أهمها قوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هنا يعني فتحة فكر ربما يعني تسمعون إن شاء الله، كنت أفكر في هذه العبارة، يقول ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح، هكذا نقلت العبارة من عند الجميع الذين نقلوا، وبعضها أصح من بعض، فكنت أفكر في هذه العبارة فظهر لي لعل الصواب بعضها أصلح من بعض، لأنه قال ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصلح من بعض، لأن السياق كأنه يصرخ بأن تكون الكلمة بدل أصح أصلح، لكن إذا قلنا أنه صالح وبعضها أصح من بعض فيأتي علينا أن نفهم من قوله صالح يعني فهو صحيح وبعضها أصح من بعض، فإما أن نقول بعضها أصلح من بعض أو نقول صالح بمعنى صحيح وبعضها أصح. لو كانت العبارة كما أردت أنا ثوابه لكانت تتحمل خلاف العلماء فيما يأتي، لأن العلماء اختلفوا ماذا يقصد بالصلاح فهو صالح، هل هو صالح للاحتجاج به أم صالح للاعتبار والاستشهاد. أما في الصورة الموجودة فالذي يفهم من عبارة أبي داود ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، يفهم منه أن أبا داود يقصد أن ما لم أذكر فيه شيئا فهو صحيح وبعضها أصح من بعض، هذا هو ظاهر معنى عبارة أبي داود، ويكون معنى كلامه السابق وما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد فقد بينته منه ما لا يصح إسناده، يكون معنى كلامه هذا أي وهم شديد لا يصح ولا يحسن بنفسه وبانفراده. فإذا قلنا بعضها أصح من بعض وما فيه يعني ما ذكرت فيه فهو صحيح وبعضها أصح من بعض وما لم ما كان فيه وهم شديد بينته، يكون معناه يكون ضعفا مطلقا معروفا وليس وهنا شديدا بمعنى المكذب أو يكون متهم بالكذب أو يكون مفسقا أو شيء من هذا، إنما يقصد أنه لم ينجبر وبقي منفردا ضعيفا، هذا الذي يقصد بالوهن الشديد إذا قلنا أن معناه صالح للاحتجاج به. وما لم أذكر فيه فهو صالح للاحتجاج به ما أن هناك شيئا ضعيفا موجود فيه وأذكر سبب ذاته، وهذا الذي يظهر من سبيعه في الحقيقة، لأنه ذكر ما لم أذكر فيه فهو صالح وهنا ما فيه وهن شديد وضعف شديد بينته، نجد مواضع كثيرة وأنا ذكرت لكم بعض الأمثلة يذكر تضعيف الرواية وليس هذا التضعيف من الوهن الشديد. مثلا الآن يقول حديثا اضطرب فيه ابن عيينة زيادة غريبة، يعني ذكر هذه الزيادة فذكر أنها زيادة غريبة، نقول هذا هو الوهن الشديد لأنها غريبة شاذة. هذه نتركها لكم بارك الله فيك لعلكم تبحثون فيها. الاختلاف في كلمة، أن قال بعض الرواة كذا وبعض قال بعض الرواة كذا كذا، هل هذا فيه وهن شديد الذي بينه؟ قال ما لم يبينه فهو صالح، وما فيه وهن شديد نبينه. ماذا بينه؟ هذا هو الوهن الشديد. فيجب أن نفهم أن يقصد الوهن الشديد ما لا ينجبر ولا يتقوى والله أعلم، وهو بقي ضعيفا وليس رايه متهما بالكذب ومكذبا ومفسقا إلى غيره الذي يوهن وهنا شديدا. أيضا اختلاف في وقت ورفع جملة من الحديث، بس جملة من الحديث اختلف، قال فلان كذا أنه مرفوع، قال فلان أنه موقوف. ففي هذه الحالة هل الذي بينه هذا الاختلاف هل هذا داخل في الوهن الشديد؟ والذي سكت فيه فصالح للاعتبار وصالح للاحتجاج؟ والذي يظهر الله أعلم إذا قلنا إنه ما ذكرت فيه فهو صالح للاحتجاج به، ولو لم يبين هو ضعفه، هو في الحقيقة يكون ضعيفا من تاريخ أبي داود، ويكون قد تقوى بمجيئه من طرق أخرى فأدخله أبو داود في سننه، ما كونه عن طريق رام ضعيف وهو صالح للاحتجاج، لأنه عرف بالإجمال أن له طرق كثيرة. وهذا ليس بعيدا عن سنين أئمة رحمة الله عليهم، تذكرون أن البخاري ومسلما قد رووا عن رواة وصفوا باللين والضعف، لكن أحاديثهم في الصحة. كيف جاءت أحاديثهم في الصحة؟ لأن لها طرق كثيرة. رأى البخاري أن يدخل حديثه عن هذا الطريق، مع أن طرقا أخرى قد جاءت تصحح هذه الرواية. فمتن الحديث الصحيح وإن كان الراوي عند البخاري مضعف عند الآخرين، وعنده أيضا قد يكون، قد قيل إن بعض الرواة هو نفسه أدخلهم في الضعفاء لكنه روى عنهم. فإذا يكون خلاصة الكلام أن كل ما في الصحيحين الصحيح متنه، وإن كان من رواة راوي، لأن الإمامين ينقيان وينتقيان من أحاديث الضعفاء. كذلك هنا فيما يظهر ما لم أذكر فيه فهو صالح، يعني صالح للاحتجاج به، وإن كان فيه عن طريق المضاعف، وما فيه وهن شديد أي ضعف يكون بينته. لكن هذا البيان حينما نرى أنه ليس فيه ضعفا شديدا، فماذا يقصد ما فيه وهن شديد بينته؟ لماذا أنا أؤكد على هذا المعنى؟ لأن كثير من العلماء قالوا إن كلامه هذا يدل على أن ما ليس فيه بيان فهو صالح للاحتجاج به، عنده صالح للاحتجاج به، وما لم يجد فيه ما فيه إضافة عنده فقد بينه، وهو الذي يقصد به أن ما فيه وهن شديد بينته. على كل حال فيكون معنى كلامه هذا وهن شديد لا يصح، معنى كلامه ما فيه وهن شديد لا يصح ولا يحسن بنفسه وبانفراده، وإن كان ينجبر مع غيره والله أعلم، أو يكون شاذا. فعلى هذا يكون قسمة الحديث عنده صحيح بدرجاته، لأنه قال وبعضها أصح من بعض، يعني ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح بمعنى صحيح، وبعضها أصح من بعض، فيكون قسمة الحديث عنده بقسمتين أو بقسمين، صحيح بدرجاته لأنه قال بعضها أصح من بعض، فيدخل فيه الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح من على الدرجة، لأنه قال بعضها أصح من بعض، فيدخل قوله صالح، فيدخل في قوله صالح صحيح لذاته والحسن لذاته، ويخرج منه الضعيف الذي لا يحتج بانفراده، هو الذي يقصد به ما فيه وهن شديد أو شاذ. وهذا التأويل يوافق قوله الآخر فيما رواه الخطيب عن أبي بكر بن داسة راوي السنن عنه قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منه وما ضمنته هذا الكتاب، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، يعني الصحيح وما يشبهه، صحيح غير حسن بنوعه الذي هو كان عند الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الإمام أحمد كان الحديث عنده صحيح أو ضعيف، والضعيف الذي يقول ضعيف فيه النوع الحسن الذي ينجبر ويتقوى بغيره، أو الحسن لذاته الذي هو من أدون درجة من الصحيح لذاته. ولم يذكر فيه، يقول في هذه الرواية التي ذكرها الخطيب لم يذكر، وهذا الذي تعرض له إبراهيم بن الوزير رحمه الله وشرحه الصنعاني فقال: وإن كان رأيه رأي أبي داود كالمتقدمين أنه كلام الصنعاني مع كلام إبراهيم الوزير من حيث هو ينقسم إلى صحيح وضعيف، وأنه لا يقول بالحسن فما سكت عنه أبو داود فهو صحيح عنده، وإن لم تجتمع فيه شرائط الصحة التي سلفت في رسم الصحيح، وذلك هو الصحيح الآخر. أقول: وكان هذا الجزء من البحث مبنيا على قول أبي داود، وبعضها أصح من بعض بعد قوله ما سكت عنه فهو صالح، يعني صحيح، وبعضها أصح من بعض. وهذه اللفتة لا لها من فتحات فكري، ولم أجد أحدا ذكره، فانظروا ابحثوا فيه بارك الله فيكم. فإذا كان هذا المعنى الذي أشار إليه ابن الوزير هو مقصوده أو هو مقصود أبي داود، فلا يستبعد عنه هذا القول، ولا يقال كيف يقول الإمام أبو داود هذا القول وقد ذكر أحاديث ضعيفة في سننه ولم يبينها. فنقول لعله والله أعلم كان يرى صحته وهو رأيه، ويوجد مثل هذا الرأي في أقوال الأئمة كثيرا، فقد كان مالك يوثق عبد الكريم بن أبي المقارق ويصحح حديثه، والإمام الشافعي يوثق إبراهيم بن أبي يحيى، ولذا قال العلائي: وذكر أي أبو داود أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، ومقتدى ذلك أنه يكون حسنا عنده، ولكن لا يلزم أن يكون حسنا في نفس الأمر، النقد الصحيح لما ترد. ولكن اختلف العلماء في بيان معنى قول أبي داود صالح، وبعد النظر في أقوال أئمتنا قدرنا إلى رأيين: أن الأول أن سكوت أبي داود عن حديث ما في سننه يعد تصحيحا أو تحسينا صالحا للاحتجاج به، وذكر السخاوي وغيره عن ابن عبد البر قال: إنه ما سكت إن كل ما سكت عليه أبو داود صحيح عنده، ولا سيما إن لم يكن في الباب غيره. والذي وجدنا من كلام ابن عبد البر في التمهيد هكذا: روى ابن عبد البر حديث أبي واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ بقاف القرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن عبد البر: ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث. وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح، على عنده متصل صحيح. هكذا قال، ما قال أن عبد البر إن كل ما سكت عليه فهو صحيح عنده، ذكر ولا إلا ما ذكر إلا هذا الحديث وهو سكت عنه، فقال يدل على أنه متصل صحيح، فينسب إلى ابن عبد البر. ولا شك في هذا هو الفهم من قول أبي داود ومن قول ابن عبد البر، من قول أبي داود يفهم من قول ابن عبد البر أنه يرى تصحيح ما سكت عنه، وممن قال به ابن الصلاح وهو أشهر ما يكون عنه. وقال النووي أيضا: ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وهذا قول من أقوال النووي، وعليه عمله في المجموع شرع المهذب كما أقره عليه العلماء. وكذلك قال المنذري: وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه، وليس سكت عنه، بعضهم حتى عليه ساقطها، وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود أنه لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الشيخين أو أحدهما. لأن المنذري ذكر قال وقد حصلت قبل هذا الكلام ذكر قال قد حصل تساهل من أبي داود في باب في تصحيح بعض الروايات وسكوته عنه، فأبينه أكثر فأبينه في مواضع كثيرة هكذا، فمعناه أن المنذري أيضا لم يبين وسكت، فمن هنا دخل، قد يأتي أحد فيجعل صحيح الترغيب وضعيف الترغيب أيضا من جملة المداخل. وقال النووي: ما رواه أبو داود في سننه ولم يضعفه فهو عنده صحيح حسن، وقد عمل النووي على قوله وقال في هذا في المجموع، ومنه حكم على ما سكت عليه أبو داود بأنه حسن عنده شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من المجموع. أيضا غير واحد من العلماء قالوا، حتى الشوكاني وغيرهم نقل عنهم، لكن قال السخاوي في فتح المغيث ومن لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه صالح. يعني كان السخاوي أيضا يوافق أنه هو صالح صحيح، لكن احتياطا لا يعبر بالصحيح فيترجم كأنه يترجم معنى قوله أبي داود صالح بصحيح، بل يقول يقترح فلم من لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه صالح كما هي عبارته خصوصا وقد صلاته جماعة. ومن من قال قبل السخاوي هذا القول. هذه أقوال من يرون أن سكوت أبي داود في سننه عن حديث ما صالح بمعنى صحيح، صالح بمعنى صحيح، صالح للاحتجاج. والرأي الثاني أن ما سكت عليه أبو داود رحمه الله ففيه من كل نوع من الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. ذكر ابن حجر النووي قوله في سنن أبي داود، ذكر ابن حجر النووي قال النووي قال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلا بد من تأويل كلامه. ثم قال ابن حجر والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته وحسنه أحد ممن يعتمد. قد يكون هو سكت لكن لم يبين أحد ممن يعتمد أنه حسن، ممن لم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقصد الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوته أبي داود. هذا قول الآخرين. واستحسنه ابن حجر فقال وهذا هو التحقيق لكنه خالف في مواضع، أي النووي من هذا كلام ابن حجر قال ولكنه أي النووية قد خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب وغيره من تصانيفه فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود فلا تغتر بذلك. وذكر الذهبي قول أبي داود ذكرت في السنن الصحيحة فإن كان فيه وهن شديد بينته. ثم قال فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل وكاثر أما ضعفه وكاثر أما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده. يعني حتى يقول لا يمكن أن نحمله أنه يقول أنه حسن عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة. فإنه لو نحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو ستر الكتاب. هذا حكم الذهبي. ثم يليه ما أخرجه الشيخان وأحد الشيخين وراغب عنه الآخر. ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعبد كل إسناد منهم ضعف إسناده، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم. وقد استحسن محمد بن إبراهيم الوزير قول الذهبي هذا الذي أشار إليه وقال ابن حجر وفي قول أبي داود ما كان فيه وهن شديد. ابن حجر معروف على كل حال جزاه الله خير أنه يستفيد ممن سبقه ويدعو لهم ثم يذكر رأيه بما فتح الله عليه، فقد يكون رأيه في الحقيقة يعني قويا جدا. قال في قول أبي داود ما كان فيه وهن شديد بينته، ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام، منهما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنهما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنهما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا، ومنهما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، وكل هذه الأقسام تصلح للاحتجاج بها. كما نقل ابن منده عنه انه اي ابو داود يخرج الحديث الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره، وانه اقوى عنده من راي الرجال. ونحو هذا ما روينا عن الامام احمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه انه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا لم يكن في الباب غيره. واقرح من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه ابو العز بن كادش انه اي الامام احمد قال لابنه: لو اردت ان اقتصر على ما صح عندي لم اروي من هذا المسند الا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث اني لا اخالف ما يضعف الا اذا كان في الباب شيء يدفعه. كانه يضعف، هذا هو الذي جاء في قول اخر انه اذا كان في الاحكام فتسددنا، واذا كان في الفضائل ما اردنا الا هكذا. فيقول: اني لا اخالف الضعيف اذا كان في الباب شيء يدفعه. فهل يقصد الامام احمد، اولا نريد ان نعرف الامام احمد ما يقصد الضعيف الذي هو منفرد او لا وعابد له، كما بينه ابن تيميه وغيرهم ان وابن القيم وضحوا اكثر انه يقصد به ما نقص ونحط من درجه الصحيح على درجاته الصحيح. اما اذا قال اذا كان الصحيح من على درجات الصحيح فلو لم لو اكتفيت لو اكتفيت بالصحيح ما كان في المسند هذه الاشياء الكثيره. ولعله ايضا يظهر هذا المعنى من قصد الامام احمد رحمه الله انه سئل عن بعض الرواد فقال فلان ثقه، قال الثقه مالك ولكنه لا باس به. فقد ينزل فالثقه الذي هو حديثه صحيح من اعلى درجات الصحيح ولا باس به حديثه يكون حسنا. ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الامام احمد بن حنبل بالاسناد الصحيح اليه قال: سمعت ابي يقول: لا تكاد ترى احدا ينظر في الراي الا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف احب الي من الراي. ثم استدل ابن حجر على رايه بامثله، يعني ذكر قال ان انظروا الامثله، هذا صحيح مما سكت عليه ابو داود، وهذا صحيح لغيره، وهذا حسن، وهذا حسن لغيره، وهذا ضعيف. ذكر بالتفصيل في كتابه النكت على ابن الصلاة. قال: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهية وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن الصالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلد في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل ذلك الحديث متابع فيعتذر به أو هو غريب فيتوقف فيه، لا سيما إذا كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج أو يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه وصدق الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وابي جناب السلبي وسليمان بن ارقم واسحاق بن عبد الله بن ابي فروة وامثاله من المتروكين، وكذلك ما فيه من الاسانيد المنقطعه واحاديث المدلسين بالعنانه والاسانيد التي فيه من ابهمت اسماؤهم، فلا يتجه الحكم لاحاديث هؤلاء بالحسن من اجل سكوت ابي داود. وايضا في الحقيقه أحاديث هؤلاء الذين ذكرهم هنا ابن حجر على النكت ابن الصلاة، أخونا خالد الدريس في رسالته الحسن وأنا كنت مشرفا عليه تترصد بالإشراف عليه على كل حال الذي تبع الآن في 5 مجلدات استخرج أحاديث هؤلاء في كتابه، مثلا سبق الدقيق كذا كذا كذا وكذا من أرقام الأحاديث في أبي داود له، سليمان بن عرقم له كذا من الحديث فيستفاد منه ان شاء الله. ثم اعتذر ابن حجر رحمه الله من اخراج ابي داود من هؤلاء، فقال معللا قوله في عدم الحكم على المسكوت من ابي داود بالحسن عليها، قال: لان سكوته اي سكوت ابي داود تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه السنن، وتارة يكون لجهول عنه يكون ذهلا وهو يعرف انه ضعيف لكنه لم يتذكر انه يحتاج الى التنبيه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الائمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه، فإن في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر رواية اللؤلؤي. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث إن تحت كل شارة جنابة، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، يعني بعض النسخ لم يأتي فيه هذا الكلام بكامله وبعضها لم يأتي به مطلقا، وفي بعضها لم يتكلم فيه، وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن، والحديث ورده في السنن، وقد تكلم بتضعيفه الشديد ويسكت عنه في السنن. ومن أمثلة ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي النافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث الذي فيه حديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر، ولم يتكلم عليه في السنن أبو داود. ولما ذكره في كتاب التفرد من كتب أبي داود كتاب التفرد أو الأفراد على ما ذكر بأسماء قال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا، يعني بين هناك وهنا فتد. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال هو حديث منكر، لكنه في النسخة التي بين أيدينا فيها معنى هذا الكلام ينظر الجزء الأول صفحة 90 حديث 33، ففيه قال أبو داود سمعت، يعني النسخة التي لم يجد فيها الإمام أبو ابن حجر هذا الكلام هو موجود في النسخة بتحقيق محي الدين عبد الحميد الذي استفاد من النسخ عن المعبود وغيره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه سائل ابن عمر، فلعل النسخة التي كانت عند ابن حجر غير هذه النسخة. ثم قال ابن حجر وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة، منها ما هو منها وهو ثالث حديث ذكر لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفي هذا شيخ المبهم. فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه. ثم قال وهذا جميعه إن حملنا قوله وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو عام من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو الاستشهاد كما قال غير واحد من العلماء أن قوله ما لم أذكر فيه شيء فهو صالح فقد يكون صالحا للاحتجاج وقد يكون صالحا للاستشهاد وهو ضعيف، ويحتاج إلى فلا يلزم أنه يحتج بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا، إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني، وهو على كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا. وهذا كلام لا شك فيه أنه رقيق جدا، قد استدل ابن حجر بأدلة فيها ذكر روايات معروفة بالضعف، هل كان أبو داود رحمه الله غافلا عن تضعيفه وصححها وضعف أمثالها في موضع آخر؟ فهذا الرأي هو أرجح ما يكون إن شاء الله، وهو كما قال السخاوي التحقيق والتمييز لمن له أهلية النظر ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرها كما هو المعتمد. وبعد ذلك في الحقيقة الذين ينكتون ونكتوا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تضعيف بعض الأحاديث أو تخصيص جزء ضعيف سنن أبي داود، فلعلكم سمعتم أنهم فينتقونها ثم تكون عليهم حسرة هذا الجهد الكبير في 5 مجلدات تتبعوا، ولعل لهم ما هو فيه الحق، يعني ليس معصوما لكنه في الحقيقة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أتوا بتخليطات أرادوا أن يثبتوا بها أشياء قد يؤيد رأيهم بل بدعتهم. هذا الشخص الذي كتب هذا الكتاب هو التعريف تذكرون الكتاب ايش هو الذي صدر من دبي من مركز الدراسات من ممدوح سعيد؟ ما قرأتم التعريف الى من قسم السنن سنن ابو داود الى صحيح وضعيف، فاتى باشياء في الحقيقه ما لا يعتمد عليه، فياتي بحديث مرفوع وحديث من متروك، حديث من متروك وهو مرفوع، وياتي فتوى صحابي فيقوي هذا الحديث الضعيف جدا بفتوى الصحابي. الائمه يفرقون، ولذلك جاء عند الائمه نعم من باب التحليل بيان العله المرفوع هو الصحيح، الموقوف هو الصحيح والمرفوع ضعيف. لو كان عند الائمه القدامى هذا العمل لكانوا قووا المرفوع الضعيف بموقوف الصحابه وفتاوى الصحابه. كذلك اتوا بقواعد في الحقيقه خلطوا فيها اشياء كثيره تحتاج الى النظر، ولهم عملهم فيما قصدوا، لكن الشخص نفسه كتب وصحح احاديث التوسل والزياره، تذكرون له كتاب احاديث التوسل والزياره. فالذي نعتقد في الحقيقه بالتجربه ان الذي يتخذ من دون الله ورسوله وليده، ولذلك ننصحكم في اخر شيء، وهناك بعض الاشياء لا نريد ان نقرا عليكم، لكن تسمحوا لي ان اقول ان الانسان خلق ان يكون مخلصا للدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والاخلاص في الدين لا ياتي الا بتتبع الكتاب والسنه وباتباع والتمسك بها، فانه من يغش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك ان ائمتنا قد بذلوا جهدا في التفقيه وفي الاستنباط وغيرها وغيرها، لا يستعانوا بامره، لكن يتعصب فيكون يضلل الشافعي لاجل قول خالف الامام الفلاني، او يضلل ابو حنيفه لاجل انه كذا. هذه التعصبات في الحقيقه قد كانت على كل حال نكتات سوداء في تاريخ الاسلام، وقسموا حتى بيت الله الى اقسام، سبحان الله، هذه وقد مضت عليها مدد طويله، قرون طويله، جزى الله من اعدم اعداما، حتى نرجو من الله ان لا تقوم له قائمه الى يوم القيامه لهذه المقامات ولهذه التفريقات. ولذلك نقول الذي لا يتخذ من دون الله ورسوله وليجا، فهو الذي يحق له ان يدخل في البحث في الحديث، والا قد يكون يلوي اعناق الاحاديث الصحيحه ويطيره لبدعته ولرايه الفاسد. ندعو الله تبارك وتعالى. هذه اشاره الى ان هناك لا شك من قديم الزمان موجود هذه الداعيه في مقدمات الكتب، لكن لما رايت كذا وكذا فاخذتني غضبه وعصبيه فكتب. فيجب ان يكون الانسان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان يخضع لله ورسوله، ثم يدخل في شرع الحديث. شروع الحديث تجد فيها اشياء كثيره، كذلك استدلال بالاحاديث على البدع وغيرها، تجدهم يستدلون بالاحاديث الصحيحه، لكن لا بد ان نفهم النصوص كتابا وسنه على ما فهم الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجو ان تعفوني عن الاطاله ان كنت اطلت، وانا مستعد اذا كان هناك اسئله واجوبه ايضا ان لم تكونوا تعبتم. وندعو الله تبارك وتعالى ان لا يضيع اجر مجلسنا هذا، والله ما اردنا الا الخير وما اردنا الا الاصلاح، وما اردتم وما ربطكم احد بالسلاسل حتى يتاتون هنا الا للخير، فنرجو ان ينالنا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون ويتدارسون كتاب الله الى اخره، ان ينالنا فضل الله ورحمته. ونشكر ونكرر الشكر الاخوان الذين دعونا واستضافونا هنا لالقاء هذه الكلمه، ولعل الله تبارك وتعالى ان يعيد لنا هذه الفرص. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وعلى هذه الدرر البهية والفوائد الحديثية التي أمتعنا بها في هذه الليلة. ما وجدنا أنه سكت وأنه أطال في البحث ولا نمل من حديثكم، جزاكم الله خير. لا بأس إن شاء الله، ولو إلى نصف الليل. الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل آراء وترجيحات أبي داود موجودة ضمن تراجم أبوابه، أم أن تراجم أبوابه تدل على دليل أصحاب هذا القول المترجم له وليست رأيا له؟ والله الذي يظهر بارك الله فيكم أن الذي نعرف أن الأئمة ومنهم أبو داود ما دام لم يلتزم الصحة على الراجح مشهورا بين الفقهاء من الأحاديث والاستدلالات، وهو الذي أراد ابن حجر في بلوغ المرام فيقول بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيذكر من أحاديث الأحكام الضعيفة لأن بعض الفقهاء يكون قد استدل به، كذلك الترمذي وغيرهم. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس راعيا لأبي داود في التصحيح لهذا الحديث، إنما هو مما يكون قد استنبط به أحد فبوب بهذا الباب، أو لرد هذا القول بوب هذا الباب. فجميع ما ذكر تحت الباب من التبويب وإدخال الحديث لا يدل على أنه يصح، والله أعلم. أحسن الله إليك. حول نسخ سنن أبي داود، وهل هناك أحد اعتنى ببيان الفروق بين النسخ والزيادات مثل ما فعل اليونيني والقسطلاني في صحيح البخاري؟ حول نسخ أبي داود هو يقولون أنه رواية اللولوي ورواية ابن داسة، لم أجد أحدا آتنا بذكر النسخ عند الشيخ. أذكر أكثر من 4 نسخ كانت، وكان رحمه الله أعنى ما يكون، ففي الحامس نون كلمة نون يذكر يعني النسخ فيه كذا وكذا، فآتنا بذكر النسخ ولم يأتني أحد بمثل هذا. وكان من آمالي مركز البحث وكنت فيه الحمد لله، يعني كانوا يرسلون لي، فحققت جزء من إتحاف المهرة، كذلك جزء كبير من لسان الميزان، فالشيخ مرزوق خياس كان ذكر وهو مكتوب أنه من مقاصد مركز السنة والسيرة بالمدينة أنه تجمع نسخ كتب الستة وتصحى، فجمعوا الظاهر بعض النسخ، لكنه ينبغي في الحقيقة التصحيح، لأن المطبوعات مهما كان حتى صحيح البخاري فيها سقط في الإسناد في بعض الروايات. المكتبات السلفية الذي جزء منه حققها الشيخ بن باز، الباقي محب بن خطيب صححه فقط، فينبغي أن تجمع، لكن أصح من جمع أو أكثر من جمع في سنن أبي داود الشيخ سمت الحق العزيز مبادي رحمه الله في نسخة عون المعبود. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس ينسب حائية ابن أبي داود في العقيدة إلى أبي داود، هل هذا صحيح؟ والله هذا ليس لي فيه يعني نظر الله فيكم، لكن إن شاء الله نحاول أن نعرف، الله يسلمكم. الآن الكتب كثيرة في الحقيقة بإسناد، الآن أسئلة خاصة علل معرفة الرجال يقولون هذا لعبد الله، السنة الإمام أحمد بن حنبل، مثل هذا ليس لعبد الله، فالنسبة هذه تقضي عليه نسبة القدامة رحمة الله عليهم من الأئمة المعتقين إلى عبد الله وإلى الإمام أحمد، كذلك إلى ابن أبي داود الله أعلم، يكون هو الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن الحافظ بن حجر اختصر سنن أبي داود وسماه بلوغ المرام؟ الذي أذكر أن في زمن أبي داود ابن حجر عنده كان النسخة أن أبا داود ذكر، أنا مريت في هذا البحث، أن أبا داود هو الذي اختصر، وكانت هذه النسخة عند ابن حجر، أما ابن حجر سماه بلوغ المرام مختصر سنة أبي داود، والله هذا ما مضى بي، وأني يعني عشت في هذه الأيام أسبوع أكثر من أسبوع في هذا البحث. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أفضل شروح سنن أبي داود، وهل يوجد في هذه السنن أحاديث موضوعة؟ ما جاءت فيما أولا بالشق الثاني من السؤال، وهو هل يوجد في السنن أحاديث موضوعة، جاء عن طريق متروكين، لكن رواياتهم جاءت عن طرق هي 13 متروكا، لكن أحاديثهم قد اعتضدت، إلا حديث شخص أبو سليمان بن أرقم، وهو حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب كان يسمى سجلا، تقيس سجل يوم نفي السماء تقيس سجل الكتب، فهذا الحديث حكم عليه بعض العلماء بالوضع، لكن لم يدخله ابن الجوزي في الموضوعات، وجميع ما وجد فيه إما ضعيف أو ضعيف منجبر، هذا مما حققه غير واحد ومن العلماء، ووصل إلى هذا الشيخ محمد الحادي الذي له رسالة من جامعة الإسلامية قبل يمكن أكثر من 13 سنة، واسمع ما سكت عليه أبو داود، فبحث حديثا حديثا فوصل إلى نتيجة ربما تكون فيها بعض يعني ملاحظات، لكنه ذكر أنه لم يوجد فيه حديث ذكره في الموضوعات أو هو موضوع، إنما هو ضعيف جدا، حتى حديث السجل أيضا بعضهم قال إنه موضوع. وأما ما ذكرتم الجزء الأول من السؤال هو شروح سنن أبي داود في الحقيقة للسبكي له صار هذا الخطاب اسمه الخطاب أبو المصري رحمة الله عليه من علماء القرن الثاني عشر له شرح، لكنه ناقص، إلا أن أفضل شرح على ما سمعت من المشايخ هو شرح سنن أبي داود إلى الآن، عون المعبود ما اختصاره، وغاية المقصود الذي هو أصله طبع منه 4 مجلدات كلها حول كتاب الطهارة فقط، فالشيخ كتب جميع الشرح بهذا الطول قد يصل إلى 40 مجلد، لكنه ضاعت ما وجدت الآن إلا 4 مجلدات وقد طبع هذا الجزء، فيختصر منه، لو كان هذا لكان أفضل الشروح لا شك فيه كما أثنى عليه الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري وغيرهم وغيرهم، لكن الموجود الآن هو عون المعبود، شيخ عباد وغيرهم قالوا ما مررنا، وغير واحد من قبل العلماء حتى الشيخ الألباني سمع منه أنه قال ما وجد شرح أحسن من هذا، شرح سلفي ومختصر على مقاصد أبي داود. نعم أحسن الله إليكم. يقول كيف يبدأ طالب الحديث في علم الحديث، وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بالتفرغ لعلم الحديث أم يأخذ من كل فن أصولا؟ والله لابد أئمتنا إذا قلنا أنه يريد أن يتفرغ لعلم الحديث مطلقا وهو لم يتعلم من اللغة أو لم يتعلم القرآن لابد أن يحفظ كما كان طريقتهم، ثم بعد ذلك يقرأ يتعلم على الأقل مجموعة أحاديث صحيحة في البداية، ثم علوم الحديث، ما أنه يكون قد أخذ من قبل علوم اللغة خاصة اللغة العربية، لأنها لا تفهم الكتاب والسنة إلا باللغة العربية، فينبغي ألا يستهين بها، وطلبة العلوم الشريعة أضعف ما يكونون الآن في اللغة العربية في الحقيقة، مع أن الأئمة كانوا يعتنون، فلا ينبغي أن يقتصر إلا إذا كان رصيد سابق له في علم الحديث وعلم الرياضة سيما رياضيات يعني الحساب حتى يستفيد في الفرائض وغيرها، ولا بد أن يكون ملما، ثم يدخل يريد أن يتخصص كل فن يتخصص يشتغل من السنة الثالثة من الثانوية يخترق التخصص وهو كذا في العلميات وغيرها، فكذلك إذا تخصص بعد ما أخذ نبذة من هذه العلوم فهو الواجب، والفقه بمعنى الفقه لا شك فيه لابد أن يتعلم الجزء الذي يعبد به ربه قبل أن يتوسع في هذه الأمور، الفقه وهو كأنك تقول يعني أي مذهب يتفقى به، الذي نقول ينبغي أن يكون المفقه عالما بالحديث مثل ما كان قرأنا على بعض المشايخ زاد المستقنى، فلما مر به أنه لا يجوز الاستقبال والاستدوار للنيرين، هذا ليس صحيح، هو حنبلي مدرس، لكن الحنابلة في الحقيقة طول الدهر كانوا من أنصف ما يكونون بالنسبة للإمام وبالنسبة للمذهب، فقال هذا ليس بصحيح، هذا خطأ ولم يأتي في حديث صحيح، إنما النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فينبغي أن يكون ناخذ كتابا من أقرب الكتب التي فيها بعض هذه التفريعات بدون دليل، ثم يذكر بالدليل ويدرس بالدليل، وهكذا والله يعني درسنا كتاب القدوري في الهند على بعض المشايخ، فكان يقول يعني هذه المسألة خطأ لأنه يخالف الحديث الصحيح، وهذا في الفقه الحنفي، وهذا المثل دليل هكذا، فكان يملي الأدلة، فينبغي أن يكون يتفقه حتى ينسى على حب معرفة الدليل والعمل بالصحيح في الحقيقة. أما إذا كانوا يقولون الآن كتب بعض مدرسي الجامعة الإسلامية تاريخ التفقه وكذا كتاب صغير، فكتب فيه يجب أن يأخذ مذهبا من المذاهب ويحفظه ثم بعد ذلك يدخل في الحديث الصحيح. نقول لا، هو صحيح لابد أن نأخذ كتابا مختصرا من أي مذهب، لكن الدراسة المدرس ينبغي أن يفي بحق التسهيل المسائل والترجيح وهو في أقوال الحديث، ولا يجوز أن يعتني الباحث، فلا يجوز أن يترك الباحث النظر في أقوال الفقهاء ثم الترجيح. نعم، لابد حتى أنا وأنت وهم إذا أرادوا أن يبحثوا بمسألة ما ونقول التفقه الصحيح هو فقه أهل الحديث كما ذكر الترمذي يقول هو قول إسحاق وهو قول فلان، وباب الأحناف هو وقال أهل الكوفة كذا وهو قول أهل الحديث وقال أهل الحديث كذا، فينظر إلى أقوال العلماء ثم يبدي رأيه في كثير من المواضع. ففقه أهل الحديث مع الاستفادة من الجميع بيان الراجح، إذا ما بين الراجح معناه الإنسان قد لا يقضي حاجته إذا كان يتعصب لهذا القول بأنه لا يستقبل النيرين عند قضاء الحاجة ولا يستدبر. فإذا إذا كان القبلة قبلته إلى الغرب وقبلته إلى الشمال وكانت النيران إلى الغرب والشرق، فأين يتوجه له؟ أين يتوجه لقضاء حاجته؟ فإذا الصحيح ليس له قيام، فينبغي أن يبين الصحيح مع احترام، ولا يجوز لأحد أن ينال أئمتنا. فكثير من الأقوال نسبة إلى أبي حنيفة، نسبة إلى أحمد، نسبة إلى كذا، إذا جاء المذهبي يبحث، ونحن نقول مذهبي بهذا المعنى متعصب، يبحث فيبحث حديثا يخالفه قول الإمام فينكتب فيها ألف نقطة ويعلل وكذا ويشقق الشعر في قضية الحديث، لكن لا يثبت لنا أن هذا القول ثابت عن الإمام أو ليس ثابت، ما دام مخالف نقول الإمام ما كان قاله، توهم الناس. فإذا أن أريد أن يتفقه على كتاب من كتب الفقه، وأقرب ما يكون كتب فقه الحنابلة مختصرة في الأخير، لأن الحمد لله أقرب ما يكون في السنة لا شك فيها، إنما جاءت أقوال بالنسبة إلى الإمام في التواهم، يعني هل تثق بأنما جاءت الإنصاف أن يجب أن يغسل جميع النجاسات سبع مرات؟ هل يقوله الإمام أحمد؟ إنما هو في غسله ما تنجس به ولغ الكلب، لكنه راجع الإنسان. فينبغي أن يكون بالتخلية وبالتحقيق الأستاذ ينكت على الطلب ويقول هذا ضعيف هذا صحيح، بس حتى ينمي الطالب وينشأ الطالب على حب المعرفة الراجعة. أفضل الله عزيز. أحسن الله عليكم. يقول ما هي الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم المبتدئ حتى يصبح محدثا؟ والله هي لا شك كل فن يتدرج فيه بأول درجاته، إذا أردنا أن نتسلق الدرج ولا نقصد فهو هذا، فيعمل برنامج هو الآن موجود في الجامعات وغيرها، فيها مداخل، المدخل لعلوم القرآن، مدخل لعلوم الحديث، مدخل كذا، ثم بعد ذلك مستويات، هذه نبذة، لكنه في الحقيقة يعني يستشير أحد ممن هو قريب منه، فربما يكون بعضهم أذكى من بعض فيستغني اليوم الحديث إذا أردت. فينبغي أن يحفظ الإنسان نزهة النظر ونقبة الفكر وسر نزهة النظر أول شيء، فإنه لا يستغني عن المبتدئ ولا المنتهي كما قالوا في قبله، ثم بعد ذلك يعني كتاب ابن كثير الباعث، ثم بعد ذلك ينفرح في الحقيقة إن شاء الله كتب الرجال ينظر فيها فيما بعد ما يصل نعم إلى درجة الله فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي مرتبة سنن أبي داود في الكتب الستة؟ وهل صحيح أن سنن ابن ماجه هو آخر الكتب رتبة في صحة الأحاديث من بين الكتب الصحاح؟ وجزاكم الله خيرا. أولا ذكر بعض الأقوال أنهم قالوا أن من تصدى لجمع الصحيح شيخان البخاري ومسلم وأبو داود أيضا ذكروا، ولا شك أن أبا داود أقل الرواية أقل أحاديث ضعيفا بالنسبة للثلاثة الباقية، فلذلك الترتيب خ ميم دال تاء سين قاف، هكذا الأئمة درجوا على هذا والله أعلم. والآن واقع الأمر إذا اعتمدنا على شيخ الألباني فنجد ضعيف سنن أبي داود قليل جدا، 400 تقريبا حديث ضعيفة، والباقي 4800 منها صحيح، وضعيف سنن الترمذي أكثر. نعم، فيكون درجته هو الثالث والله أعلم، وبعضهم يفضل سنن النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم حفظكم الله تعالى فيما يثار في الآونة الأخيرة حول الحث على اتباع منهج المتقدمين ونبذ المتأخرين وغيره، وهل لكم ردود عليه؟ وما هي آخر مصنفاتكم ومشاريعكم؟ الله يرعاكم. اللهم صل. أولا، هذا الذي من أول الذي اعتقدنا أن هذا القول في الحقيقة ونصب الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين هذه بدعة لا ينبغي أن يقوله طالب العلم، وأنا دائما أقول هؤلاء الذين يقعدون هذه القواعد ويقررون هذه القرارات هل لهم أمل في التفسير والتضييق ولا نظريا يرمون إلى الناس وليس في الهوى يرمون وليس له واقع في الحقيقة؟ فأنا أريد من هؤلاء الذين يكتبون الآن أن هذا مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، الذي أريد أن أمثل أن أي متأخر مثلا الآن اصطلاح الحسن لغيره هذا تقرر وكما قال الذهبي أنه حادث ومولد حسن أو حسن لغيره، نجد في كلام الأئمة رحمة الله عليهم أصله. مثلا الإمام أحمد وأنا ناسي الآن الحديث، جاء وقال أحد قال هذا الحديث ماذا تقول فيه؟ قال فيه لا أعرف في هذا الباب شيء، قال حديث فلان، فقال هل تجدون ما تقوون به؟ هذا موجود في العلم معرفة الرجال، هل تجدون ما تقوون به هذه الرواية؟ كأنه التعظيم والتقوية هذا المعنى هو الذي شرحه الإمام ابن تيمية، قال الإمام أحمد رحمه الله الحسن لغيره والحسن لذاته هو الذي يقصد الإمام أحمد، هذا قول ابن تيمية ومن تبنى ابن القيم وغيرهم، الذي قال إذا أردنا الحلال والحرام فتشددنا، وإذا كنا أو إذا أردنا الفضائل والرقائق فما أخذنا إلا هكذا وقبض أصابعه الأربعة، إذا أخذنا الفضائل فتفاعلنا، وإذا أخذنا الحلال والحرام فما أردنا إلا هكذا، فكأنه استحيه لذاته ثم الحسن لغيره يتساهل فيه في فضائل. فهذا المعنى موجود في كلام الأئمة، جاء المتأخرون فاصطلحوا وقالوا نجعل الحديث صحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته. الترمذي نفسه ما بين إلا حسنا لغيره، قال ما كان في كتابه هذا حديث حسن فهو ما لا يكون فيه شاذ، وجاء من ولا يكون فيه إيش قال؟ لا يكون شاذا ولا متهما ويكون روي من غير وجه. هذه التقوية، وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون الحسن.